بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم. نبدأ. أرجو من أخواتي الطالبات في المستوى الأول قسم الشريعة مادة المدخل للتشريع الإسلامي أن يفتحنا الكتاب المقرر اللي هو كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، صفحة 185. صفحة 185. سنبدأ الحديث اليوم عن الإمام الثالث من الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة عند أهل السنة والجماعة، اللي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا يعنينا في كل إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة أو عن كل إمام منهم اسمه مختصرا مع سنة وفاته وأبرز مؤلفاته إن وجدت، شيخ واحد له على الأقل، تلميذين اثنين على الأقل له، أبرز قواعد مذهبه وأصوله في الاستنباط، وأيضا أبرز مؤلفاته إن وجدت كما قلنا، والانتشار الجغرافي التاريخي لمذهبه الفقهي. تمام. الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قرشي النسب، قرشي النسب، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده عبد مناف، وهو كان يعني مع أمه وأبيه في أرض غزة من فلسطين لما حصلت ولادته سنة 150 هجرية، وهي نفس السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. حملته أمه بعد وفاة أبيه لما كان عمره سنتين إلى مكة حتى يعني يعيش مع عشيرته وقبيلته قريش رحمه الله تعالى. انتقل من غزة إلى مكة وعمره سنتين تقريبا بعد أن مات أبوه، فعاش كان يتيم الأب رحمه الله تعالى في مكة. في مكة أخذ الفقه عن لما يعني اشتد عوده، أخذ الفقه عن العلماء في مكة، وكان من أبرزهم مسلم بن خالد الزنجي اللي هو مفتي مكة آنذاك، وحفظ القرآن رحمه الله في سن مبكرة 9 سنوات تقريبا، وأذن له بالإفتاء في سن 15 رحمه الله تعالى. عاش فترة طفولته وشيء من شبابه في مكة، ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة حيث أخذ عن الإمام مالك بن أنس، وكان من تلاميذه وقرأ عليه الموطأ، وهذا طبعا أهم أستاذ وشيخ للإمام الشافعي اللي هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي أيضا من المحطات الهامة في حياته العلمية، سفروا إلى بغداد والتقى فيها بالإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة، فتتلمذ على يديه وأخذ عنه فقها عظيما اللي هو فقه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وكانت للإمام الشافعي رحلات علمية انحصرت فيما بين بغداد وفي ما بين الحجاز في أول حياته العلمية، ثم استقر يعني في نهاية المطاف في مصر ومات فيها في سنة 204 هجرية، عاش 54 سنة. الإمام الشافعي أصغر الأئمة الأربعة عمرا، عاش 54 سنة. كان الاجتهاد عنده والتميز والإبداع مبكر جدا في يعني مراحل نشأته العلمية الأولى، برز تميزه، فلذلك ما كان يعني وإن كان تتلمذ على يد الإمام مالك إلا أنه لم يكن من تلاميذه من الذين نشروا مذهبه، فقد تميز في آرائه وأصوله، فكان له مذهبه غير مذهب شيخ الإمام مالك بن أنس، فلم يكن فقيها مالكيا وإن تتلمذ على يد إمام المذهب، وهذا بسبب يعني نبوغه المبكر ويعني تميزه وإبداعه رحمه الله تعالى في النظر وفي الاستنباط، فكان فقيها مجتهدا مطلقا في مرحلة مبكرة من حياته مقارنة بأقرانه من العلماء والمجتهدين آنذاك. فممكن أن نقول أبرز شيوخ الإمام الشافعي الإمام مسلم ابن الحجاج، عفوا مسلم ابن خالد الزنجي مفتي مكة في حينه، ثم بعد ذلك الإمام مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي، وأيضا عندنا الإمام محمد بن حسن الشيباني، وإن كان أخذه عن محمد بن حسن الشيباني ليس يعني بمعنى أنه تلميذ له، لأنه استفاد منه لكن ناظره وحاججه وكان بينهما حوارات علمية، فهو أفاد من محمد بن حسن الشيباني، لكن كشيخ له بمعنى الكلمة كان الإمام مالك بن أنس، وهذا واضح مثبت في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الآن تلاميذ الإمام الشافعي كثر، كان له تلاميذ في العراق وتلاميذ في مصر، ويعني أفاد منه خلق كثير رحمه الله تعالى. لكن يعني من مظاهر تميز الإمام الشافعي رحمه الله تعالى العلمية، انتبه نحن الآن في صفحة 186 إذا سمحتي، من مظاهر تميز العلمي غير الإبداع المبكر والاجتهاد المبكر في شخصيته العلمية رحمه الله تعالى، اللي هو أنه دون فقهه وأصوله بنفسه، كان يدون ولم يكتفي بإلقاء الدروس والفتاوى والتعليم والتدريس في حلق العلم المتخصصة في المساجد وفي غيرها، إنما كان يدون ويكتب بنفسه ويصنف بنفسه. لما كان في بغداد في سنة 196 هجرية كتب كتابه في الفقه اللي اسمه الحجة، تمام، وكتب كتابه في أصول الفقه اللي اسمه الرسالة. الآن لما ذهب إلى مصر رحمه الله تعالى في آخر 4 سنوات من حياته أعاد كتابة الفقه، فرجع عن أقوال في مسائل، تمام، وأعاد كتابة كتابه في أصول الفقه، فكتابه بالفقه سمي بالأم، تمام، سمي بالأم، وكتابه الرسالة سمي بالرسالة العراقية اللي كتبها في بغداد، واللي كتبها في مصر سميت بالرسالة المصرية. الآن الرسالة العراقية الرسالة المصرية بقيت إلى يومنا هذا، وهي المقصودة إذا ما أطلقت كلمة كتاب الرسالة، والرسالة وكتاب الأم بقي إلى زماننا أيضا. أما كتاب الحجة الذي صنفه في بغداد فقد انقطع الاهتمام به وانصرف طلاب العلم عنه واندثر، ولم يبق منه إلا بعض النقولات في كتب الفقه، وكذلك الرسالة العراقية. ليه؟ لأنه كتب الرسالة المصرية التي تعبر عن آخر اجتهاداته في أصول الفقه رحمه الله تعالى التي مات عليها. فالذي يمثل فقه الإمام الشافعي كتاب الأم، والذي يمثل أصول الإمام الشافعي كتاب الرسالة. وفي هذا تميز تميزا واضحا بينا عن أقران من أئمة الفقه والاجتهاد في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، أنه كتب فقهه وأصوله بنفسه رحمه الله تعالى، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كتاب الأم ليس كله بخط يده، فقسم كبير منه بخط يده، وقسم منه إملاء على تلامذته، وقسم منه فتاوى كان يلقيها على تلاميذه فحفظها من حفظها. الآن من الذي أخرج الكتاب بهذه الطريقة وهذا الترتيب الحسن؟ تلميذه الربيع المرادي، الربيع بن سليمان المرادي، وكان من تلاميذه الحفظة الملازمين له وعمر كثيرا بعده رحمه الله تعالى. فهذا روى عنه كتاب الأم، وروى عنه كتاب الرسالة، وروى عنه كتاب اختلاف الحديث، فهي ثلاثة كتب متميزة منفصلة عن بعضها البعض. أما كتاب الأم فهو مجموعة كتب، تمام، هي من يمكن أن نقول أنها من إخراج الربيع بن سليمان المرادي، لكن هي للأم للإمام الشافعي. والذي سمى كتاب الأم بهذا الاسم في صحيح أقوال أهل العلم هو الربيع بن سليمان المرادي، يعني تسمية الكتاب هي من صنيع التلميذ. التلميذ الربيع بن سليمان لم يضيف آراءه الخاصة، كان حافظا ناقلا، لكن يعني لفتاوى شيخه، تمام، اللي هو الربيع بن سليمان أحد أهم تلاميذ الإمام الشافعي، ناقل فقه، هو الذي أخرج الأم بهذه الطريقة. والأم قسم كبير منه بخط الإمام الشافعي، وقسم منه بإملائه، وقسم منه مما أفتى به ولم يكتبه ولم يمليه، لكن حفظه الربيع المرادي. والربيع المرادي ميز ذلك لما أخرج كتاب الأم هذا الإخراج، وبقي يرويه ويحدث به الناس من طلبة العلم الذين كانوا يشدون الرحال إليه في أرض مصر، بقي يرويه إلى آخر حياته. فالذي يعني كان سببا رئيسيا في حفظ فقه الإمام الشافعي الذي اجتهده في مصر، وهو الذي يمثل مذهب الجديد الذي مات عليه ويمثل آخر اجتهاداته الفقهية في المسائل المتعددة، هو الربيع بن سليمان المرادي تلميذه، تمام، في من خلال روايته لكتاب الأم، وفي عنده كتاب آخر للإمام الشافعي اسمه اختلاف الحديث، والكتاب الثالث في أصول الفقه اللي هو الرسالة. وكتاب الرسالة المصرية هذا يعتبر أول كتاب في علم أصول الفقه، لذلك يوصف الإمام الشافعي بأنه واضع علم الأصول، واضع علم أصول الفقه. طبعا هو علم أصول الفقه كان موجود في قواعده، مستقر في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، لكن أول من دون وجمع ذلك وحرره في كتاب الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الرسالة. وقد سمي كتاب الرسالة بهذا الاسم لأنه كان عبارة عن رسالة حقيقة، أرسله الإمام الشافعي رسالة جوابية. واحد من علماء البصرة يعني يستفتيه في أمور، فأرسل له جواب على تلك الفتاوى والأسئلة والاستفسارات المنهجية والاستنباطية، أرسل له كتاب عبارة عن يعني رسالة عبارة عن كتاب، فسمي الكتاب بالرسالة لأنه حقيقة رسالة من إمام الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي في البصرة. ثم بعد ذلك طوره وحسنه وغير وبدل فيما عرف بالرسالة المصرية، بالرسالة المصرية، تمام. هذا بالنسبة لمدونات الإمام رحمه الله تعالى. بالنسبة لأصول الإمام، بالنسبة لأصول الإمام الشافعي التي ذكرها المؤلف في أسفل صفحة 187، طبعا أصول الأئمة الأربعة ستدرس أختي الطالبة تفصيلا إن شاء الله تعالى الكريم في مادة أصول فقه 2 ومادة أصول فقه 3 وما بعدها، لكن هنا تعريف عام، تعريف عام بأصول كل إمام منهم. بالنسبة للإمام الشافعي طبعا يرى تقديم الكتاب والسنة، وهذا حال كل الأئمة، تقديم الكتاب والسنة على بقية الأدلة، تمام. لماذا؟ لأن حقيقة كل الأدلة مرجعها إلى الكتاب والسنة، المصدران الأساسيان لجميع وسائر الأحكام الشرعية اللي هما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تمام. الآن في مسائل بعد ذلك، الخبر الواحد، الخبر الواحد إيش يعني خبر واحد؟ الحديث الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي اشترط فيه صحة السند، ما اشترطش قضية أن يكون أن لا يكون مما تعم به البلوى، وأن يوافق عمل أهل المدينة كما قال المالكية، أو لا تكون أن لا يكون مما تعم به البلوى كما قال الحنفية وغيرهم. لا، الإمام الشافعي كان أصلا تتلمذ على طريقة أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث التي سبق بيانها، فكان يعني يعظم النصوص النبوية. معروف لك أختي الطالبة أن القرآن الكريم كل منقول إلينا بالتواتر، كل القرآن الكريم قطعي الثبوت، ما فيش عندنا آية حسنة أو ضعيفة أو صحيحة، ما فيش منه الكلام هذا، كل آيات القرآن الكريم منقولة إلينا بطريق التواتر المفيد للقطع واليقين في أنها هكذا أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة للأحاديث طبعا هنا كان في مجال للاجتهادات في ذلك العصر بين العلماء في طرائق ومناهج الاستنباط، عفوا الاعتماد على تلك الأحاديث، ورأينا كيف الإمام أبو حنيفة يعني وضع قواعد عقلية في نقد الحديث. الإمام الشافعي قال لك لا، العبرة بالسند، إذا السند متصل بنقل العدل الضابط فخلاص الحديث صحيح، وبالتالي يكون حجة. واضح، ويعتمد عليه في استنباط الأحكام الشرعية. طيب الأمر الآخر، في شيء اسمه الحديث المرسل. طبعا ستتعرف أختي الطالبة على هذه الأنواع تفصيلا لما تدرس مواد حديث واحد واثنين وثلاثة إن شاء الله تعالى الكريم. لكن هنا نقول بشكل مختصر، الحديث المرسل الذي يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال فلان، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش ذكر للصحابي، بيكون الصحابي غير مذكور في السند، هذا بيسموه الحديث المرسل، وهو يعتبر من أنواع الحديث الضعيف بسبب انقطاع في السند. هذا تابعي معروف، يعني ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، معناته أسقط اسم الصحابي. وثمة خلاف بين أهل العلم في قبول المرسل أو عدم قبوله. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بيقول الممكن العمل والاحتجاج بالأحاديث المرسل، بالحديث المرسل، إذا كان السند متصل، ويعني ما بعد التابعي متصل بنقل العدل الضابط عن مثله، وكان المرسل هذا التابعي إذا أرسل، إذا وصل لا يصل إلا عن ثقة، يعني من خلال دراسة أحاديثه يتبين أنه هذا الراوي إذا ذكر من بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون ذلك إلا ثقة. طبعا الصحابة كلهم ثقات وعدول، لكن ممكن يكون التابعي روى عن تابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة إذا كان التابعي إذا حدث لا يحدث إلا عن ثقة، فكان الإمام الشافعي يعتبر الحديث المرسل الذي يروي هذا التابعي يحتج به. وأوضح مثال على ذلك مراسيل إيش؟ الإمام سعيد بن المسيب، وهو من فقهاء التابعين، كان يحدث أحيانا بعض الأحاديث يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يذكر ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من تابعي أو صحابي. واضح. فالإمام الشافعي يحتج بهذه الأحاديث المرسلة اللي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، يعني بمعنى آخر وضع شروط لقبول الحديث المرسل. تمام. والشروط حقيقة يعني هي من صميم علم الحديث، وليست شروط عقلية بمعنى العقلية كالشروط التي وضعها الإمام أبو حنيفة. طيب الصفحة 188 إذا سمحتي. الإمام الشافعي يأخذ بظاهر الكتاب والسنة، يعني عنده ظاهرية لكن ليست كظاهرية داود بن علي الأصبهاني وتلاميذه ومن جاء بعده من فقهاء المذهب الظاهري مثل الإمام ابن حزم الأندلسي في كتاب المحلى بالآثار، وهو كتاب مطبوع وصل إلى زماننا. المذهب الظاهري كما بينا في محاضرة سابقة يأخذون بظواهر النصوص ويقفون عليها، ولا يأخذون لا بالقياس ولا بالتعليل، تعليل الأحكام، ولا يعني يعتبرون أي دليل غير القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك، ما فيش عندهم قياس كما قلنا ولا تعليل، ويقفون عند ظاهر النصوص، وقد ضيقوا بذلك واسعا، وضيقوا بذلك واسعا على الناس، فربما كان هذا من أسباب انصراف الناس عن مذهب الظاهرية، فبقي المذهب أو بقيت بعض مدوناته وانقطع أتباعه واندثر المذهب كمذهب. طيب الإمام الشافعي أيضا لا يعني، ولذلك داود بن علي الأصبهاني كان شافعي المذهب، يعني أقرب المذاهب عفوا الفقهية الأربعة إلى المذهب الظاهري اللي هو المذهب الشافعي، لأن الإمام الشافعي بيقول في الغالب يعني عنده إيه؟ القرآن السنة الإجماع القياس. أما المصالح المرسلة التي تسمى الاستصلاح فلا يأخذ بها جملة وتفصيلة، يعني فيما نقل عنه، لكن هناك اجتهادات فقهية في المذهب الشافعي مبنية على الاستصلاح، بمعنى أنه ممكن نقول أن الشافعية يأخذون بالاستصلاح على نطاق ضيق. طيب عمل أهل المدينة ما عندوش إشي اسمه عمل أهل المدينة. والله الأعراف اللي كانت سائدة في المدينة في القرن الهجري الأول والقرن الهجري الثاني هذه ليس لها مصدرية خاصة في استنباط الأحكام عند الإمام الشافعي. استحسان كاستحسان حنفية ما فيش عنده، لأنه اعتبر الاستحسان اجتهاد عقلي محض، وهو يعظم القرآن والسنة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه يتبع مدرسة أهل الحديث رحمه الله، ولذلك عنده قول الصحابي مقدم على القياس. يعني إذا في اجتهاد لأحد الصحابة يقف عنده ويقدمه على القياس. طب إذا اختلف الصحابة فيما بينهم يتخير من أقوالهم. يعني إذا وجد رأي للصحابي في مسألة فقهية ولم يعرف له مخالف يأخذ به ولا ينتقد للقياس. وإذا وجد أكثر من قول عند الصحابة تحديدا فإنه يتخير من أقوالهم. وهذا كله من باب تعظيم الإمام الشافعي للآثار المروية عن الصحابة الكرام. يعني عنده القرآن ثم السنة ثم الإجماع، وعنده يعني رأي الصحابة مقدم على القياس. القياس يمكن أن يلجأ إليه في حالة الضرورة كما ذكر لك المؤلف في أعلى صفحة 189. كيف الضرورة؟ يعني ما فيش في المسألة لا نص في القرآن ولا نص في السنة ولا أثر عن أحد من الصحابة الكرام، فيمكن أن يأخذ بالقياس. يعني كان القياس عنده دليل لكن عن نطاق ضيق. مصالح مرسلة استصلاح ما في، عمل أهل المدينة ما في عند الإمام الشافعي، استحسان ما في، ولا سد الذرائع كأصل من أصول الاستنباط. لكن الذين تتبعوا الفروع المنقولة عن الإمام الشافعي وفقهاء مذهبه وجدوا أنه في عدد غير قليل من الفروع ربما تكون مبنية على الاستصلاح أو مبنية على يعني مراعاة الأعراف ونحو ذلك. فبالتالي في أثر لهذه المصادر في فقه الشافعية بنسب مختلفة، لكن يبقى المعلن والأظهر والأقوى عندهم القرآن والسنة والإجماع والقياس للضرورة مع تعظيم آثار الصحابة والاعتناء بها من قبل الإمام محمد بن إدريس رحمه الله تعالى الشافعي، ومن قبل تلاميذه وتلاميذ تلاميذهم من بعده رحمه الله تعالى. واضح؟ الإمام الشافعي كان معظما للسنة حافظا لها، واضح، حفظ الموطأ وأقرأه على الإمام مالك في سن 15. الإمام الشافعي كان قوي الحجة وفي المناظرة العلمية، يعني ليس حافظا للسنة فحسب، كان قوي الحجة في الاستدلال وفي الاستنباط وفي محاورة مخالفيه. وبالإضافة كما قلنا أنه كان أصغر الأئمة الأربعة 54 سنة، وخلف علما عظيما رحمه الله تعالى، ما زال مؤثرا في أمة الإسلام إلى يومنا هذا. الانتشار الجغرافي لمذهبه، طبعا الإمام الشافعي مات في مصر رحمه الله تعالى، فتلاميذ المصريين هم الذين حملوا فقهه الجديد أو ما يسمى بالمذهب الجديد، ويسر الله تعالى له عدد من التلاميذ النجباء أبرزهم ثلاثة: الإمام إسماعيل ابن يحيى المزني، وفاته سنة 254 يعني الاسم وسنة الوفاة، والإمام نحن الآن في أعلى صفحة 190 إذا سمحتي، الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، وفاته سنة 231 هجرية. الإمام الربيع بن سليمان المرادي، وفاته في آخر القرن الهجري الثالث يعني تقريبا في سنة 270 هجرية، يعني عاش بعد إمامه تقريبا أكثر من 60 سنة. الإمام المزني كان أكثر الأئمة أكثر تلاميذ الإمام الشافعي يعني علما أو لنقل قوة في الانتصار لمذهب شيخه المزني، فألف كتاب اسمه مختصر للأم، ونسب إليه عرف باسم مختصر المزني. وهذا المختصر كان يعني كتابا في غاية الأهمية عند الشافعية في القرن الهجري الثالث، في القرن الهجري الثالث وأول القرن الهجري الرابع، اللي هو مختصر المزني، مختصر للأم. وطبعا غير أنه اختصر آراء الإمام الشافعي في المسائل الفقهية المتعددة في هذا الكتاب اللي عرف باسم مختصر المزني، أورد آراء الخاصة في بعض المسائل لأنه كان مجتهد على طريقة شيخه. انتبه، التلاميذ الأوائل كانوا مجتهدين مش مقلدين، هكذا تربوا في حلقة شيخهم على الاجتهاد وتعظيم الأدلة واتباع الأدلة مع حسن الاستنباط والفهم، وليس على تقليد شيخهم في كل صغيرة وكبيرة. البويطي كان أكبر التلاميذ لما مات الإمام الشافعي، وهو الذي يعني خلفه في حلقة درسه، لكن البويطي سجن وعذب في زمن الدولة العباسية لأنه رفض القول بخلق القرآن، وهو الرأي العلمي الشاذ الذي تبناه بعض خلفاء الدولة العباسية وتحديدا المأمون ومن بعده تأثرا بالمعتزلة، وأرادوا أن يحملوا الناس عليه، لكن البويطي رحمه الله رفض أن يقول بقولهم وتمسك بما عليه معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، وسجن ومات في سجنه سنة 231 هجرية. فسجنه منع انتفاع الناس به بعلمه الغزير. مين اللي كان خارج السجن؟ المزني اللي هو التلميذ أيضا من تلاميذ الإمام الشافعي. الربيع بن سليمان المرادي لم يكن له آراء اجتهادية، إنما كان حافظا ناقلا بأمانة بالغة لفقه شيخه الإمام الشافعي، وتحديدا روايته لكتاب الأم واختلاف الحديث والرسالة. طيب، إذن هؤلاء ثلاثة تلاميذ، المزني والبويطي والمرادي، وهم نقلت مذهب الفقه المصري اللي هو المذهب اللي يسمى بالمذهب الجديد. شوف الإمام الشافعي كان له مذهبين، قديم وجديد. لماذا؟ لأنه غير وبدل في اجتهاداته. طب كل الأئمة بغيروا وبدلوا يا دكتور في الاجتهادات كما بينا سابقا، لكن لأنه التغيير والتبديل اقترن بالتدوين، تمام، فلأجل ذلك كان عنده مذهب قديم بيمثل اجتهاداته الفقهية الأولى، ومذهب جديد يمثل اجتهاداته الفقهية التي مات عنها عليها رحمه الله. وأيضا في أصول الفقه كان له الرسالة العراقية القديمة والرسالة المصرية الجديدة التي أضاف عليها وزاد ونقح، فهي التي تمثل أصول مذهبه رحمه الله تعالى. يمكننا أن نقول بالنسبة لتدوين مذهب الإمام الشافعي أنه الإمام الشافعي هو أول من دون الفقه بالنسبة للشافعية، فبداية سلسلة التصنيف الفقهي عند الشافعية تبدأ من مؤلفات الإمام الشافعي. ما فيش حدا هو من تلاميذه قام بجمع فقهه، ولا حدا من تلاميذه هو الذي بدأ التصنيف في فقهه كما حصل عند الحنفية أو عند المالكية، إنما هو نفسه كتب. الربيع بن سليمان كان راوي، لكن روى مع ترتيب وحسن إخراج، مع دقة في وتمييز بين الأقوال، تمام، فهو كان ملازم لشيخه، عرف ماذا كتب وعرف ماذا أملى وعرف بماذا أفتى، وأخرج الكل كل ذلك فيما سماه بكتاب الأم. فالتسمية للكتاب من قبل الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله تعالى. وقلنا هذول ثلاثة تلاميذ نجباء، البويطي والمزني والمرادي، أكبرهم سنا البويطي هو خليفة شيخه في الحلقة، أحفظهم وأدقهم في النقل المرادي، أعلمهم وأقواهم حجة المزني، وهو الذي ألف المختصر. مختصر المزني كان جاء بعد الأم، وله أثر كبير في الكتب الفقهية الشافعية التي جاءت بعده، هو اختصار للأم لكن مع إضافات من قبل المزني رحمه الله تعالى. وانت لاحظ كيف الاجتهاد، يعني يروي ينقل فقه شيخه وأيضا يضيف إضافات أو يستدرك على بعض الآراء الاجتهادية لشيخه. طيب طيب الآن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لمصطلحات فقهاء الشافعية في أعلى صفحة 192 تقرأها الطالبة للفائدة العلمية، تقرأها الطالبة للفائدة العلمية غير داخلة في الامتحانات. نحن قلنا هذه المصطلحات مهمة حتى لما نقرأ في كتب الشافعية نعرف عن ماذا يتكلمون، من المقصود بالقاضي، ومن المقصود بشيخ الإسلام، ومن المقصود بإمام الحرمين. واضح. وإجمالا مقدمات الكتب القديمة يا أختي الطالبة فيها في كثير من الأحيان بيان لمصطلحات الكتاب أو مصطلحات المؤلف أو مصطلحات المذهب، مذهب المؤلف. واضح. يعني في المقدمة بيذكر إذا في مصطلحات خاصة بالكتاب، إذا في مصطلحات خاصة للمذهب، إذا في مصطلحات خاصة لمؤلف الكتاب. ولعل أبرز مقدمة يعني بيّنت ذلك مقدمة الإمام النووي لكتابه المجموع شرح المهذب، تعتبر من يعني أهم مصادر معرفة مصطلحات الشافعية عند الشافعية، مقدمة الإمام النووي لكتابه الفقه العظيم الضخم اللي هو المجموع شرح المهذب. تمام. طيب هذا بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن كتبه إيه؟ كتبه الأم واختلاف الحديث والرسالة، هذه تمثل مذهب الجديد الذي مات عنه في مصر سنة 204 هجرية، تلاميذه المزني والبويطي والربيع المرادي، أثره انتشر مذهب الإمام الشافعي في مصر لا شك حيث مات، وانتشر بعد ذلك يعني في بلاد الشام، وانتشر في الحجاز وفي العراق، وكان يعني نستطيع أن نقول أنه كان مجاور لمذهب الإمام أبو حنيفة في انتشاره في معظم بقاع المشرق الإسلامي، نقول في معظم بقاع المشرق الإسلامي، لكن وجود المذهب الشافعي في شمال إفريقيا والمغرب الإسلامي والأندلس كان يعني نادرا، أو يمكن أن نقول أنه لم يكن له وجود يذكر، وذلك على مر التاريخ الإسلامي، على مر التاريخ الإسلامي لم يكن للمذهب الشافعي كمذهب فقهي وجود يذكر في شمال إفريقيا وفي الأندلس والمغرب الإسلامي، إنما انتشاره كان في مصر وتحديدا في الدلتا، يعني في شمال مصر وفي بلاد الشام وفي العراق، وتحديدا في شمال العراق في الأناضول اللي هي تركيا اليوم، كان وجوده منحصر في جنوب الأناضول اللي هي المناطق المحاذية لشمال العراق وشمال بلاد الشام، في بلاد ما وراء النهر اللي هي اليوم تسمى باكستان وأفغانستان كان وجوده محدود أو نادر، لكن في جنوب شرق آسيا كان انتشاره واسع لدرجة أنه يكاد يكون المذهب الأوحد في تلك البلاد، وتحديدا في جزر الملايو اللي هي اليوم تمثل أندونيسيا وماليزيا وبروناي، هذه الدول الثلاث المذهب الفقهي السائد فيها هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا. في اليمن كان انتشار مذهب الشافعي سائدا بشكل واضح ملحوظ وإلى يومنا هذا، بينما المذهب الحنفي كان في اليمن وجوده محدود. تمام. فلو أردنا أن نعمل خريطة جغرافية لانتشار المذهب الشافعي في أوقاتنا في وقتنا الحاضر نقول في شمال مصر، في بلاد الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، في شمال العراق، في اليمن وتحديدا في جنوب اليمن ربما أكثر وصنعاء، في بلاد الجزر الملايو اللي هي أندونيسيا ماليزيا بروناي. تمام. هذا أبرز الأماكن التي انتشر فيها مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا المذهب ينسب إلى الإمام المؤسس تشريفا وتعظيما، وإلا فهو يمثل الإنتاج العلمي لآلاف من فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى الذين خدموا هذا المذهب ونشروا فقهه وأفتوا الناس ودرسوهم وربما قضوا فيما بينهم على وفق مذهب الإمام الشافعي على وفق طريقته بالاستنباط رحمهم الله تعالى جميعا. الآن نأتي للإمام الرابع والأخير من الأئمة الأربعة، الإمام الرابع والأخير من الأئمة الأربعة اللي هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ويسمى اختصارا الإمام أحمد بن حنبل. أما حنبل هو حقيقة ليس أبو الإمام أحمد، إنما هو جده، اسمه الكامل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. وفاته سنة 241 هجرية، ولادته 164، عاش 77 سنة رحمه الله تعالى. ولد في بغداد ومات في بغداد. لكن الإمام أحمد بن حنبل كان عنده عناية بعلم الحديث، برواية الحديث وحفظ الحديث، تمام، وكان فقيها في نفس الوقت. طبعا هو يتبع مدرسة أهل الحديث، تمام. من أهم شيوخه وأساتذته الإمام محمد بن إدريس الشافعي، التقى به في بغداد وأخذ عنه فقها عظيما. فالإمام أحمد كان مرة طبعا معنا لما ترجم عرفنا بكتاب المسند، هو اللي كتبه المسند، مسند الإمام أحمد بن حنبل المنسوب إليه. إيش المسند؟ جمع فيه أكثر من 27,000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مسندة مرتبة حسب المأسني، حسب رواتها من الصحابة، 904 من الصحابة، تمام. هذا الذي اعتنى به أكثر، ورحل لليمن وللحجاز وبلاد الشام لجمع العلم عامة ولجمع الحديث خاصة، وحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، اختزل منها أو انتقى منها أو صفى منها 27,000. جهد ضخم يا أختي، يعني الآن لو بنتكلم وعندنا كمبيوتر وأنترنت، جهد ضخم يحتاج إلى فريق، فكيف ينجزه شخص واحد قبل 1200 سنة؟ ما فيش لا أنترنت ولا فاكس ولا جوال ولا تليفون ولا سيارات ولا طيارات ولا ما فيش من الكلام هذا. الرحلة في طلب العلم يعني أشهر مع القوافل التجارية على البعير أعزكن الله، حتى تعرف عظيم التضحية التي بذلها أولئك العلماء من سلف هذه الأمة في خدمة هذا الدين وفي نصرة هذا الدين. ما وصل إلينا يا بنات، ما وصل إلينا هذا الدين الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله تعالى باعتناقه وشرفنا بدراسة شريعته، ما وصل إلينا نحن معشر المسلمين في هذا الزمان 1439 هجرية إلا على أنهار من دماء الشهداء ومداد العلماء التي بذلت في خدمة هذا الدين ونصرة شريعته من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. طبعا الدين محفوظ كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى تعهد بحفظ كتابه، وتعهد القرآن الكريم، وتعهد بحفظ دينه، إن الدين عند الله الإسلام، بشريعته وعقيدته، وقامت بذلك الحجة على الخلق. لكن السؤال: من أولئك؟ انتبهي، من أولئك الذين يصطفيهم الله تعالى ليكونوا أسبابا لحفظ الدين؟ نعم، اسمك كامل إذا سمحتي، تفضلي. السؤال هو: من أولئك الذين يصطفيهم الله تعالى ليكونوا أسبابا لحفظ الدين؟ هنا الجواب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اصطفى الله عز وجل من أئمة الفقه في ذلك العصر الإمام أحمد بن حنبل، كما اصطفى الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم الحجاج النيسابوري لحفظ السنة. انتبهي، فعسى الله عز وجل أن يصطفينا لنكون أسبابا لحفظ هذا الدين، وذلك من فضله علينا سبحانه وتعالى. طيب، من شيوخ الإمام الشافعي، من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، بدك تحفظي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الإمام يحيى بن معين، الإمام إسحاق بن راهوي. فإذا ثلاثة: إسحاق بن راهوي وهو شيخ البخاري، الإمام محمد بن إدريس الشافعي مؤسس المذهب الشافعي، الإمام يحيى بن معين. انتبهي معي أختي الطالبة لهذه السلسلة: الإمام أبو حنيفة التقى بالإمام مالك وأفاد كل منهما من الآخر. الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي أفاد من الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة، الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد بن حنبل. إذن لاحظي، الأئمة الأربعة أفادوا من بعضهم، وتتلمذ بعضهم على يد بعض. فما حصل من أتباع مذهبهم في عصر الجمود والتقليد كما سيأتي بيانه من تنافر وتعصب مذهبي، هذا لم يكن بين الأئمة منه شيء ولا بين تلامذتهم منه شيء، لأنه كان باب الاجتهاد مفتوح، وكان الاجتهاد غض طري، وكان العلم الذي في صدور أولئك الأئمة الأعلام علم غزير من علم الكتاب والسنة. فما صارش في شيء اسمه تعصب مذهبي وتقليد أعمى، وما الكلام هذا ما فيش. عشان كده سمينا العصر بإيه؟ بعصر التدوين والأئمة المجتهدين. هذا أبرز شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، يحيى بن معين وإسحاق بن راهوي، والإمام محمد بن إدريس الشافعي. كان له جولات ورحلات وجمع علمية في الحجاز واليمن وبلاد الشام والعراق، وعاد إلى العراق في منتهى حياته، وجمع كتابه العظيم المسند، مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو كتاب في السنة يروي السنة مسندة بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل، نحن الآن في صفحة 194، لم يكن له كتاب في الفقه ولا في أصول الفقه، وهذا لا يعني أن الإمام أحمد بن حنبل لا فقه عنده أو ليس من الفقهاء، لا، كان من العلماء الأجلاء الكبار الذين جمعوا بين الفقه وبين الحديث، يعني كان فقيها محدثا، ويمكن أن تقول أنه محدث فقيه، لكن عنايته بالحديث كانت أبلغ وأكبر، وكان متواضعا زاهدا، فكان ينهى تلاميذه عن كتابة فقهه، يعني بمعنى من أنا حتى يكتب عني الفقه، أكتب السنة وأروي السنة عن التي أجمعها، واضح؟ لكن كان يفتي وكان يعلم الناس، وله آراء اجتهادية في معظم مسائل الفقه وفي أيضا كبرى القضايا الأصولية، يعني هو عالم في الفقه وفي أصول الفقه، عالم جليل مجتهد، وأيضا عالم بالسنة. طبعا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه في بعض من ترجم له من العلماء قالوا أن الإمام أحمد بن حنبل ليس من أهل الفقه، إنما هو من رواة السنة، والصحيح ليس ذلك، إنه جمع بين أمرين، وله مذهب فقهي مستقل عن الأئمة الأربعة. الإمام أحمد بن حنبل حصلت له محنة في آخر حياته، اللي هو أنه امتحن في قضية فتنة خلق القرآن اللي تبناها الخليفة العباسي المأمون بسبب تأثره بفرقة المعتزلة، وهي من الفرق الضالة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي. كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله، وتبنى ذلك الخليفة المأمون وأراد أن يلزم الناس به. طبعا بدأ بالعلماء، الإمام أحمد بن حنبل كان أبرز شخصية علمية في العالم الإسلامي في عصر المأمون بعد وفاة الإمام الشافعي. فطبعا لو واحد مثل الإمام أحمد بن حنبل يعلم للناس ويعلم للناس أنه على رأي المعتزلة، فهذا سيسهل نشر هذا الرأي العلمي الشاذ الذي تبناه الخليفة. طبعا المأمون مش عالم، يعني عبث به المعتزلة وأقنعوه برأيهم وجعل الوزير منهم وراد أن يحمل الناس على ضلالات المعتزلة، لكن الإمام أحمد بن حنبل وقف كالطود الشامخ أمام هذه الفتنة، وأعلن للناس قاصيا ودانيا أن القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق، رضي بذلك من رضي وأبى من أبى. فسجنه المأمون وطال سجنه لأجل أن يغير ويبدل، ما غير ولا بدل. وقيل في ذلك أنه لو الإمام أحمد بن حنبل خضع لهذه الفتنة ويعني انصاع لهذا الرأي الشاذ اللي تبناه المأمون لأصبحت الأمة كلها اليوم على رأي المعتزلة. كان الناس يسألون دائما هل غير الإمام أحمد بن حنبل ولا ما زال باقي على رأيه، فدفع ذلك ثمنا باهظا، أنه قضى في السجن سنوات، وهذه المدة التي قضاها في السجن حجبت علمه العظيم في الفقه عن الناس. هنا لاحظ مسألة إيش؟ مسألة عبث الحكام الجهلة الذي يؤدي إلى منع انتفاع الأمة بعلمائها وورثة أنبيائها. العلماء ورثة الأنبياء، عشان رأي شاذ يحبس واحد مثل الإمام أحمد ابن حنبل سنوات طويلة في السجن، ويمنع انتفاع الناس بعلمه. لكن على أي حال الناس بقيت على المعتقد الصحيح، وزال المأمون وزال المعتصم وزال الواثق اللي هم خلفاء الدولة العباسية الذين أرادوا أن يحملوا الناس على هذا الرأي الشاذ، وزالت المعتزلة، وبقيت عقيدة أهل السنة والجماعة الذي نصرها الإمام أحمد بن حنبل. لذلك يوصف أو من ألقابه أنه إمام أهل السنة بسبب هذه المحنة التي حصلت له رحمه الله تعالى. طيب، لما نجي نتكلم عن أصول مذهبه، ذكر الإمام ابن القيم الجوزية خمسة أصول ونقلها المؤلف بحذافيرها هنا مع شيء من التصرف والاختصار. أول حاجة الاعتماد على النص، نحن الآن في أسفل صفحة 194 للطالبة التي تتابع معنا. الاعتماد على النص إيش يعني؟ يعني الاعتماد على القرآن والسنة. ولاحظي هذا الأصل موجود عند الإمام الشافعي وعند الإمام مالك بن أنس وعند الإمام أبو حنيفة، قضية تعظيم نصوص القرآن والسنة وتقديم القرآن والسنة. لكن حصل الاختلاف فيما بعد القرآن والسنة من أدلة، من حيث الترتيب ومن حيث النوع أيضا. يعني الإمام مالك يرى بحجية عمل أهل المدينة مثلا، والإمام أبو حنيفة يرى بحجية الاستحسان، الإمام الشافعي لا يرى بحجية الاستحسان ولا عمل أهل المدينة ولا الاستصلاح إلا على نطاق ضيق، فقط عنده القياس بعد الإجماع وهكذا. يعني لكن كل الأئمة الأربعة متفقين على تعظيم وتقديم نصوص القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة، إنه لابد من البحث عن حكم المسألة عند الاستنباط في القرآن الكريم أولا ثم في السنة النبوية المطهرة ثانيا. الآن في مسائل، إنه السنة القرآن الكريم كله منقول بالتواتر، ما فيش كما قلنا آية حسنة وآية ضعيفة وآية صحيحة. الحديث السنة حصل فيها دس وحصل فيها تزوير وحصل فيها وضع، وهذا كان من نتاج الفرق الضالة من شيعة وخوارج ومعتزلة وغيرها، فاحتاج الأمر إلى تنقية إلى خدمتها لتنقيتها. وقد أفنى علماء الحديث أعمارهم في ذلك عبر التاريخ الإسلامي الطويل، فميزوا لنا الصحيح من الضعيف. الإمام أحمد بن حنبل قال لك الحديث الصحيح إذا كان حديث صحيح لا يقدم عليه شيء، لا يقدم عليه شيء، لا قياس ولا استحسان ولا عمل أهل المدينة ولا شيء آخر متى كان صحيحا. تمام. طيب، عنده أيضا تعظيم الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا اجتمع الصحابة على شيء فهذا الإجماع عنده، وهو بعد القرآن والسنة. فما إجماعات الصحابة كان الإمام أحمد حريص على تحريها وعلى تتبعها، إجماعات الصحابة. تمام. وتقديمها بالفتوى. طيب، إذا اختلف الصحابة كان يجتهد في الاختيار من أقوالهم. لاحظي ما زلنا في مع الآثار، الإمام أحمد كما قلنا يتبع مدرسة أهل الحديث، فإذا اختلف الصحابة يختار من أقوالهم ولا يخرج عنها ولا يلجأ إلى القياس ما دام فيه آثار عن الصحابة. هذول الصحابة أفقه الأمة وأعلم الأمة، لأنهم أخذوا الشريعة عمن نزلت عليه على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بينا ذلك في محاضرة سابقة. طيب، الإمام أحمد يأخذ بالحديث المرسل ويأخذ بالحديث الضعيف قبل أن يذهب إلى القياس، وهذا من تعظيمه للسنة وللآثار. لكن مع الأخذ المرسل طبعا هو الذي التابعي يروي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا. الإمام الشافعي يأخذ به بشروط، الإمام أحمد لا توسع فيه، قال لك ما هو الواسطة غالبا صحابي، والصحابة كلهم ثقات وعدول، فلا يضر جهلهم أو عدم معرفة اسم الصحابي، هذا رأيه. وقال لك ما دام في حديث مرسل صح سنده إلى التابعي واتصل فلا ألجأ للقياس ولا أذهب لمصادر استنباط أخرى. تمام. الحديث الضعيف يأخذ به أيضا الإمام أحمد ولا يذهب للقياس، لكن ليس أي ضعيف. انتبه، بعد ما كانت علم مصطلح الحديث في هذا العصر، عصر الإمام أحمد بن حنبل سنة 164 هجرية، ما كان علم مصطلح الحديث قد تبلورت مصطلحاته على الشكل الذي حصل بعد ذلك بقرون. فالحديث الضعيف عند الإمام أحمد بن حنبل هو حقيقة الحديث الحسن كما بينه علماء الحديث بعد ذلك ب200 سنة تقريبا، الحديث الحسن تمام، مش الحديث الضعيف اللي هو المتروك. طبعا ما إيش على ماذا استقرت تعريفات علماء الحديث للحديث ودرجاته؟ في عندنا حديث صحيح لذاته، وأدنى منه حديث صحيح لغيره، وأدنى منه حديث حسن لذاته، وأدنى منه حديث حسن لغيره، ثم يأتي بعد ذلك الحديث الضعيف، وهو 13 نوعا، منها المنقطع والمعضل والمرسل والشاذ والمقلوب والمعلل والمدلس والمنكر، وأدناها الموضوع المكذوب على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الضعيف الذي كان يقدمه الإمام أحمد بن حنبل على الحديث على القياس اللي هو حقيقة الحديث الحسن، الحديث الحسن اللي يعني أصبح اسمه فيما بعد بالحديث الحسن، وهو حقيقة تقوم به الحجة. طيب الإمام أحمد بن حنبل يأخذ بالقياس، قلنا القياس الحق مسألة ليس في حكمها نص شرعي بمسألة ورد في حكمها نص شرعي بسبب اشتراكهما في علة الحكم. هذا المصدر الرابع من مصادر استنباط الأحكام يأخذ به الإمام أحمد، وكما يأخذ به الأئمة الأربعة حقيقة، لكن الإمام أحمد يعني يأخذ به بعد استنفاذ البحث في النصوص، النصوص القرآن الكريم أولا، نصوص السنة النبوية ثانيا، النصوص والآثار المروية عن الصحابة الكرام ثالثا. واضح؟ وهذا طبعا الترتيب عنده بسبب أنه من أهل الحديث، من مدرسة أهل الحديث التي تقدم الآثار على القياس اللي يعتبر من مصادر الاستنباط العقلي، يعني فيها جانب اجتهاد عقلي صحيح معتمد على نص، لكن أيضا في مجال للاجتهاد العقلي، وبالتالي ممكن يكون في تعدد آراء في مثل هذا الأمر، هل القياس صحيح ولا غير صحيح، هل نعمل قياس ولا ما نعمل قياس إلى آخره. طيب هذه بالنسبة لأبرز مصادر الاستنباط عند الإمام أحمد بن حنبل، كما قلنا لم يكتب فقها ولم يكتب أصولا، فصعب الأمر على تلاميذه من بعده. بعدين مع وجود رحلات علمية له، كان له تلاميذ في الحجاز، وكان له تلاميذ أخذوا عنه في اليمن، وكان له تلاميذ أخذوا عنه في بلاد الشام، وتلاميذ أخذوا عنه في مصر، لكن أهم تلاميذه كانوا في مصر رحمه الله تعالى، عفوا في العراق، لم يذهب إلى مصر رحمه الله، لم يذهب إلى مصر، كانت رحلاته العلمية منحصرة في العراق وبلاد الشام والحجاز واليمن. ولد في بغداد ومات في بغداد رحمه الله تعالى، انتبع به خلق كثير تمام، لكن ما كتب ولا أصول ولا فقه بنفسه، بل وكان ينهى تلاميذه على أن يكتبوا. طب كيف انتقل فقهه؟ بحفظهم، حفظوا عنه فقها كثيرا وفتاوى كثيرة، بثها في مجالس علمه وفي حلقات درسه في مساجد بغداد وفي غيرها تمام. هذا الفقه العظيم للإمام أحمد بن حنبل أول من جمعه الإمام أبو بكر الخلال، الإمام أبو بكر الخلال جمعه في كتاب الجامع، اللي يعتبر هذا الكتاب بداية سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنابلة. أبو بكر الخلال ليس من تلاميذ الإمام أحمد، إنما من تلاميذ تلاميذه. بعد وفاة الإمام أحمد هذا الإمام الجليل أبو بكر الخلال تتلمذ على يدي بعض علماء بعض تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، ثم طاف في البلاد يجمع فقه الإمام أحمد بن حنبل عن تلاميذه، يعني تجول على تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ليسجل ما حفظوه عن شيخهم الإمام أحمد بن حنبل من فتاوى متعددة، ورتب ذلك في كتابه العظيم الجامع. ثم جاء بعد ذلك من اختصر كتاب الجامع وكتب يعني شروح له إلى آخره. في أول القرن الرابع الهجري ظهر عندنا الإمام أبو القاسم الخرقي. والإمام أبو القاسم الخرقي ليس تلميذ الإمام أحمد ولا من تلاميذ تلاميذه، ولكن من الجيل الرابع ربما من فقهاء الحنابلة. لكن هذا الإمام كان صنف كتاب فقهي هام جدا اسمه مختصر الخرقي، نسب إليه مختصر الخرقي. هذا الكتاب أصبح عمدة عند الحنابلة وشرح شروح كثيرة، وكان هو العمدة في الإفتاء عندهم طبعا طيلة القرن الرابع الهجري وربما منتصف القرن الخامس الهجري أيضا. فهذول أبرز المؤلفات التي ظهرت في هذا العصر، عصر التدوين والأئمة المجتهدين عند الحنابلة في الفقه. كتاب الجامع لأبو بكر الخلال مجرد عملية جمع مع حسن التبويب والعرض، وهو كتاب ضخم جدا جمع روايات كثيرة. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل في كثير من المسائل بيكون فيه له روايتين وأحيانا ثلاثة، لأن التلاميذ الذي أخذوا عنه تلاميذ كثر رووا عنه فقهه وأخذوا عنه في مراحل مختلفة من حياته العلمية رحمه الله وفي بلاد شتى، وكل روى ما سمع. اللي جمع كل ذلك أبو بكر الخلال وقدمه لفقهاء الحنابلة لأجل أن يمحصوه وينقحوه، وقد استمرت عملية التنقيح هذه لمئات من السنين التالية مع إضافات من فقهاء المذهب في كل عملية تنقيح. هذه الإضافات مع فقه الإمام كلها تمثل فقه المذهب الحنبلي. من المؤلفات كما قلنا المهمة جدا في هذا العصر مختصر الخرقي عند الحنابلة. طيب مصطلحات الحنابلة في على صفحة 197 تقرأها الطالبة للفائدة العلمية غير داخلة في الامتحانات. بالنسبة للانتشار الجغرافي لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، انتشر في العراق وانتشر في بلاد الشام وانتشر في الحجاز وأرض الجزيرة، هذا في ما بعد فترة وفاة الإمام. فقه انتشر في هذه البلاد، لم ينتشر كثيرا في المشرق الإسلامي، ويكاد لم يوجد له ذكر في المغرب الإسلامي. فكان في العراق وبلاد الشام والحجاز وأرض الجزيرة وربما شيئا يسيرا في اليمن. إلا أنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان زاهدا في الدنيا، وهذا الزهد يبدو تأثر به فقهاء مذهب الحنابلة، فكانوا يعني منصرفين في كثير من الأحيان عبر العصور عن تولي القضاء، وكان تولي القضاء أحد أسباب نشر المذهب الفقهي كما بينا بالنسبة للحنفية في عهد الدولة العباسية وأخيرا في عهد الخلافة العثمانية. وبالنسبة للمذهب المالكي في شمال إفريقيا والأندلس كان أيضا تولي القضاء سببا في انتشاره. على أي حال يعني انحسر المذهب الحنبلي كثيرا في العصور المتأخرة في العراق وفي بلاد الشام، ويعني يمكن أن نقول أنه أقل المذاهب الأربعة من حيث الانتشار الجغرافي ومن حيث عدد الأتباع من الفقهاء المذهب الحنبلي، لكنه عاش وبقي إلى زماننا، لم يندثر ولم ينقطع أتباعه، لكنهم كانوا قلة وكان انتشاره هو الأقل مساحة في العالم الإسلامي مقارنة بالانتشار الجغرافي الواسع للمذاهب الثلاثة الأولى المالكي والحنبلي والحنفي والشافعي. في هذا العصر الدولة السعودية حقيقة ساهمت بإحياء تراث فقه الحنابلة من خلال ما أنفقته هذه الدولة على طباعة كثير من مخطوطات فقهاء الحنابلة واعتمادها في القضاء وفي الإفتاء، فأحيت هذا المذهب الفقهي الرابع عند أهل السنة والجماعة، فجزى الله تعالى من قدم وفعل ذلك خير الجزاء. ويمكن أن نقول أنه الآن الانتشار الجغرافي للمذهب الحنبلي يكاد يكون منحصر في أرض الجزيرة، جزيرة العرب والحجاز، في جزيرة العرب والحجاز، لكن مدوناته معلومة يعني ومنتشرة، ولا شك أنها تعتبر يعني جزء أساسي ومكون أساسي للمكتبة الإسلامية وتحديدا الفقه الإسلامي. وقد أضاف فقهاء الحنابلة إضافات علمية هامة جدا في مجالات شتى، وخاصة في مجال فقه المعاملات، وخاصة في مجال فقه المعاملات. طيب، بهذا الشكل نكون قد انتهينا مما يتعلق بعصر التدوين والأئمة المجتهدين، بعصر التدوين والأئمة المجتهدين. وصلنا إلى أسفل صفحة 198. بالنسبة لأسئلة المناقشة الواردة في صفحة 199 و200 وصفحة 201 وصفحة 202، أنا أدعو أخواتي الطالبات لمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة ولو بطريقة شفوية. لماذا؟ لأن هذه الإجابة على هذه الأسئلة مفيدة جدا في تثبيت المعلومات الهامة الواردة في الكتاب فيما يتعلق بعصر التدوين والأئمة المجتهدين. يعني وكما قلنا مرارا، كان أحد أسباب اختيارنا لهذا الكتاب ليكون مقررا في هذه المادة اللي هو إيش؟ اللي هو وجود أسئلة المناقشة هذه بعد كل فصل من فصوله، بتعمل عملية استرجاع وتثبيت للمعلومات في ذهن طالب العلم، وأيضا يستفيد منها الأستاذ في وضع أسئلة الامتحانات، في وضع أسئلة الامتحانات. افتحنا الكتاب المقرر الآن صفحة 203 إذا سمحتي. صفحة 203 عندنا العصر الخامس من عصور تطور الفقه الإسلامي، سمى المؤلف عصر التقليد والجمود. عصر التقليد والجمود يبدأ هو تقريبا من منتصف القرن الرابع الهجري، يعني من سنة 350 هجرية، ويستمر إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري، تقريبا سنة 1250 هجرية، يعني 900 سنة، 9 قرون. تمام، احنا قلنا الفواصل ليست حدية بين هذه العصور، تمام، لكن لا شك انه في تغير في الحياة العلمية حصل اقتضى ان نعمل مثل هذا التقسيم حتى نحسن دراسة تطور علم الفقه الإسلامي. واضح. وهذه المادة اسمها في بعض الكليات مادة تاريخ الفقه الإسلامي. عصر التقليد والجمود، لاحظي سماها المؤلف بالنظر إلى أبرز الظواهر العلمية التي حصلت فيه، اللي هو التقليد والجمود. بداية، إيش المقصود بالتقليد الفقهي؟ أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. بقول قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال مالك في مسألة كذا وكذا، طيب إيش دليلهم؟ لا أعلم. هذا يسمى تقليد، هذا يسمى تقليد. أما معرفة الحكم مع الدليل يسمى اتباع. تمام، تبني رأي معين عن دليل، هذا اجتهاد، إني أتخير رأي وأرجحه بسبب قوة الدليل وأبين قوة هذا الدليل ومنشأ القوة وقوة الاستدلال، هذا اجتهاد. أما أن يعرف القول مع دليل، هذا اتباع. إني أعرف القول بدون دليل، هذا تقليد. تمام، طبعا التقليد إذا حصل من عوام المسلمين، يعني هذا ما أمره، يعني ليس ظاهرة سلبية. إذا العوام المسلمين غير المختصين بدراسة العلم الشرعي قلدوا الأئمة، فهذا منتهى علمهم أو هذا ما يستطيعون. لكن إذا كان التقليد هو المنتشر بين الفقهاء وبين طلبة العلم وربما بين القضاء مع قلة الاجتهاد، فهذا لا شك ظاهرة سلبية، وهذا ما حصل في هذا العصر. ضعف الاجتهاد، تمام، وظهر انتشر التقليد للأئمة الأربعة والاجتهاداتهم الفقهية، واقترن ذلك بتعصب مذهبي، بتعصب مذهبي مقيت. هذا التعصب مع التقليد مع قلة الاجتهاد وربما انعدامه أحيانا في بعض المراحل التاريخية جعلنا نصف هذا العصر بالجمود، وهو عكس الاجتهاد. واضح؟ صحيح كان في مؤلفات كثيرة، كثيرة جدا في العلوم الشرعية في هذا العصر، سواء في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في أصول الفقه أو في العقيدة، لكن في سمة عامة اللي هي ضعف الاجتهاد. ورغم ذلك برزت شخصيات علمية بلغت درجة الاجتهاد المطلق وحاولت إحياء الاجتهاد. تمام، في المذاهب الأربعة وجد مثل ذلك، لكنه كان قليل نسبيا مقارنة بالمدة الطويلة. تسعة قرون، إذ كان السائد هو التقليد، وليس أي تقليد فقط بل التقليد المقترن في كثير من الأحيان بتعصب مذهبي مقيت، مع أنه كما قلنا الأئمة الأربعة ما كانش بينهم حاجة زي كده يعني، لا هم ولا تلاميذهم، لأنه كان باب الاجتهاد مفتوح، وكان الاجتهاد غض طري. وكما قلنا مرارا أخواتي الطالبات، الاجتهاد الفقهي من أهله وفيما يجوز فيه الاجتهاد، والمنضبط بقواعد علم أصول الفقه من أهم وسائل إثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، لأنه فيه مستجدات كثيرة، مسائل جديدة كثيرة ونوازل، كيف بدنا نبين حكمها؟ بالاجتهاد، لكن ليس أي واحد بيجتهد. إذا ما من استوفى شروط الاجتهاد من العلماء الأعلام الأئمة الكبار، وأيضا أن يكون الاجتهاد على وفق قواعد علم أصول الفقه، بل إن هذا العلم من أهداف وضعه ضبط الاجتهاد. وقلنا أول واضع له أو أول مدون له الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا انتبه، هذا الوضع العلمي السلبي بالجملة جعلنا نسمي هذا العصر بعصر الجمود والتقليد، كان متزامن مع ضعف سياسي. فالأمة لما تكون قوية سبحان الله القوة السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية تنعكس إيجابيا على الحياة العلمية، يعني بتكون في قوة علمية، لكن لما بيكون في ضعف سياسي في الغالب بيكون في تراجع للحياة العلمية، وهذا ما حصل في هذا العصر. طبعا ضعفت الخلافة العباسية في منتصف القرن الرابع الهجري، وبدأت تظهر دويلات بعد أن كانت دولة واحدة، دار الإسلام واحدة بحكم الخليفة هارون الرشيد وأسلافه من خلفاء ابن عباس من بغداد، حتى قال للغمامة في السماء اذهبي فأمطري أن شئتي فسيأتيني خراجك، يعني خراج الأرض الزراعية التي ستمطر عليها هذه الغيمة بسبب اتساع الدولة. منتصف القرن الرابع الهجري بدأت تظهر دول وتنفصل عن خلافة، ظهر عندنا خلافة أخرى في الأندلس، ثم خلافة ثالثة في مصر وبلاد الشام اللي هي الخلافة الفاطمية، ولم تكن خلافة شرعية لا شك، بقيت الخلافة الشرعية عند جمهور الفقهاء هي خلافة بني العباس الذين حكموا في بغداد. على أي حال، ثم بعد ذلك تعرض، لم يقتصر الأمر على تمزق الدولة الواحدة إلى دويلات وظهور الخلافة الأموية والخلافة الفاطمية في المغرب الإسلامي، إنما تطور الأمر إلى حصول غزو عسكري من قبل الكفار والمشركين على اختلافهم لديار الإسلام. بعد أن كان الفتح الإسلامي يمتد وينتشر شرقا وغربا، وينتشر الإسلام معه شرقا وغربا، والمسلمون في حالة دخول لبلاد الكفر يعني فيما يعرف بجهاد الطلب، أصبح الأمر مختلفا، فصار الأعداء هم الذين من الكفار يغزون بلاد المسلمين. حصل الغزو التتري المغولي للمشرق الإسلامي، طبعا المغول والتتار كانوا أهل شرك ووثنية، وفي فترة مقاربة حصل غزو صليبي للنصارى الكاثوليك من أوروبا إلى بلاد الشام ومصر بدعوة تحرير المهدي السيد المسيح عليه السلام من أيدي المسلمين، وهذا طبعا لا شك يدل على ضعف الأمة في تلك الحقبة، تمام، ضعفا سياسيا لدرجة أنها صارت في موقف الدفاع بعد أن كانت في موقف الهجوم. وهذا التراجع السياسي كما قلنا أثر على الحياة العلمية سلبا. طيب في هذا العصر ظهرت عندنا مختصرات فقهية عكف عليها فقهاء كل مذهب، وتركوا المصنفات الفقهية التي كانت كتبها الإمام المؤسس أو تلاميذ تلاميذه، اللي هي الكتب الفقهية الأولى التي كانت تعنى بالدليل وتذكر القواعد الأصولية ونحو ذلك. فمثلا في مختصر خليل وهو أحد فقهاء المالكية في شمال إفريقيا، في القرن الثامن الهجري. هذا الفقيه رحمه الله تعالى عمل مختصر في الفقه المالكي، مختصر اختصارا شديدا، وصل إلى حد الإلغاز. هذا المختصر تلقاه فقهاء الحنابلة المالكية عفوا في هذا العصر، وعكفوا عليه بشرحه ووضع الحواشي عليه، وصار هو العمدة عندهم في الفتوى. هذا يعتبر ظاهرة سلبية، لما تترك الموطأ وشروحه وتترك المدونة اللي هي تعتبر من أوائل الكتب الفقهية أو أول كتاب فقهي عند المالكية تقريبا، وتترك الكتب الأولى هذه اللي كانت تذكر الدليل، وتذهب لكتاب مختصر بهذا الشكل، وبصير القضية الأساسية كيف تفك رموز وألغاز هذا المختصر، فلا شك أن هذا تراجع في طريقة التصنيف في الفقه في هذا العصر. يعني تسمية هذا العصر أختي الطالبة في عصر الجمود والتقليد لم تكن عبثا ولم تأتي من فراغ. وفي المقابل ظهر عندنا عند الشافعية مختصر اسمه مختصر أبي شجاع أحد فقهاء الشافعية، عمل مختصر، صار في تفنن بالموضوع كيف نختصر المسائل الفقهية في كتيب صغير. كلما كان أكثر اختصارا كلما كان يدل على علم المختصر وسعة اطلاعه في المذهب. فالفقيه أبو شجاع الشافعي عمل مختصر عرف باسمه، نسب إليه مختصر أبي شجاع، عكف عليه فقهاء الشافعية، وضع الشروح عليه والحواشي إلى آخره. وبينما يعني تركوا فقه الإمام المؤسس اللي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في هذا العصر، وصار فيه نوع من الهجران لكتب الأوائل، ربما ضعف الهمم، تقاصر العزائم، ظروف مختلفة سنأتي الحديث عنها في آخر حديثنا عن عصر الجمود والتقليد. عند الحنفية المالكية ظهر عفوا الحنابلة ظهر عندنا مختصر اسمه زاد المستقنع، هذا أيضا في القرن العاشر الهجري. لاحظ المختصرات، وفي تنافس بين المذاهب في عمل مثل هذه المختصرات. طبعا هذه المختصرات قطعا تخلو من الأدلة، أدلة القرآن والسنة وما غيرها، وأحيانا في عبارتها بتكون يعني مختصرة بشكل ألغاز، تحتاج إلى جهد كبير في شرحها وتشقيقها وتحليلها. وأحد أسباب التأليف بطريقة المختصرات هذه ربط التلميذ بشيخه، قال لك ما بصير يأخذ العلم من الكتاب، لازم يرتبط بالشيخ، فكيف يكون المختصر الفقهي لا يستطيع أن يفهمه إلا من الشيخ. بغض النظر عن هذه الأسباب، لا شك ظاهرة المختصرات الفقهية تعتبر ظاهرة سلبية في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد، في طريقة التصنيف في الفقه، وتمثل تراجعا في التأليف في الفقه. ليش تراجع؟ لأنه بعد عن الأدلة وبعد عن القواعد الأصولية التي كانت تزخر بها كتب الأوائل، والمقصود بالأوائل تلاميذ الأئمة وتلاميذ تلاميذ الأئمة في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. طيب أيضا عند الحنفية كان في عندنا مختصرات مثل مختصر الطحاوي وغيره، مختصر يعني الإمام القدوري وغيره، في كل مذهب طلع عندنا مختصرات، وصار في تنافس مين يعمل مختصر مختصر أكثر وأجمع لمسائل المذهب، وهذا كما قلنا ظاهرة سلبية. طيب ماذا عن السنة النبوية في هذا العصر؟ السنة النبوية اكتمل تدوينها في عصر التدوين والأئمة المجتهدين في مدونات تروي بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبرز من تلك المدونات صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وهما أصح كتب السنة عند أهل السنة والجماعة. يعني بعد القرآن الكريم عندنا صحيح البخاري ثم صحيح الإمام مسلم، وفي مدونات عدة، هذه كلها ظهرت وجمعت ودونت وانتشرت في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. في هذا العصر صار في الآن خدمة تخصصية إن صح التعبير للسنة النبوية، واضح صار في عناية أكثر تخصصا في السنة، في بعد ما كان الموضوع جمع وترتيب على الأبواب أو على المسانيد مع ذكر السند بالنسبة لخدمة السنة في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. الآن لا، صار في عندنا جمع مثلا لأكثر من كتاب من كتب السنة في كتاب واحد مع حسن الترتيب وإلغاء أو حذف الأسانيد، يعنينا المتن تمام. وأيضا في كتب شروح السنة، هذه كلها ظهرت فين؟ في عصر الجمود والتقليد. طبعا انتبه أختي الطالبة، كونه كان في تقليد وضعف اجتهاد هذا لا يعني أنه كان الـ الـ يعني الجهل مطبق والإنجاز العلمي صفر، لا، كان في إنجازات علمية عظيمة جدا وإضافات علمية كثيرة جدا من قبل أئمة أعلام خدموا هذا الدين في هذا العصر، لكن بصفة عامة في تراجع عن الاجتهاد نحو التقليد مع اقتران ذلك في كثير من الأحيان بالتعصب المذهبي المقيت. طيب، عندنا الآن في صفحة 207 إذا سمحتي تعداد لأبرز الكتب التي خدمت السنة في عصر الجمود والتقليد، بيعنيني اسم الكتاب واسم المؤلف مختصرا وسنة الوفاة إن وجدت. كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول للإمام ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى، وفاته سنة 606 هجرية، 606 هجرية. هذا الكتاب جمع فيه المؤلف تقريبا موطأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، جمعها كلها في هذا الكتاب مع حذف الأسانيد وترتيبها على الموضوعات، فلا شك مصنف كبير، لأنه أراد أنه يعني يجعل السنة كلها أمام الفقيه وأمام طالب العلم، يعني في كتاب واحد. كيف الآن إحنا بنرجع لمثلا موقع واحد على انترنت أو برنامج حاسوب واحد سي دي واحد بيكون عليه كل الأحاديث مثلا، نفس القضية في ذلك العصر الإمام ابن الأثير أراد أن يجمع كتاب يكون في كل السنة. طبعا الذي وفق إليه جمع هذه الكتب، جاء بعد الإمام الخطيب التبريزي من علماء القرن الثامن هجري، يعني وفاته في آخر 700 هجرية تمام. الإمام الخطيب التبريزي جمع كتابه في مشكات المصابيح، جمع كتب أكثر من التي جمعها ابن الأثير في جامع الأصول، يعني زاد مع صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك، ذكر مسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أحمد لحاله موسوعة 27,000 حديث، وذكر أيضا سنن الترمذي والدارقطني وسنن البيهقي، كل هذه جمعها في كتاب ضخم اسمه مشكات المصابيح، وكل من هذين الكتابين موجود وصل إلى زماننا مطبوعا محققا. طيب، جاء الإمام جلال الدين السيوطي وفاته سنة 911 رحمه الله تعالى، جمع عمل موسوعة في الحديث النبوي الشريف اسمها جمع الجوامع، جمع الجوامع، لاحظي مش جامع، جمع الجوامع، يعني هذا الكتاب يجمع كل شيء اسمه سنة نبوية. هذا الذي كان مقصد السيوطي لما جمعه. طبعا هو حقيقة لما جمعه وجده كبير فسماه ايه؟ الجامع الكبير. هذه التسمية الجامع الكبير لما قرر يختصره، فاختصره يعني شال المكرر مثلا في كتاب آخر اسمه الجامع الصغير. فإذا أصل الكتاب اسمه جمع الجوامع، لما تم جمعه جمع فيه تقريبا معظم كتب السنة التي وقع عليها رحمه الله تعالى، وجده كبير وكبير جدا، ما فيش عندنا آلات تصوير ولا طباعة آنذاك، 911 هجرية وفاته رحمه الله تعالى، فهذا يعتمد على النسخ، فسيطول نسخه، كم ناسخ أو كم من النساخ سيشتغلوا في نسخه، وكم نسخة تستطيع تعمل في العام، وكيف بدك توزعها على البلاد آنذاك، فقرر اختزاله باختصاره في كتاب آخر اسمه إيه؟ الجامع الصغير، تمييزا له عن الجامع الكبير تمام. وقد خدم هذا الكتاب الجامع الصغير لأنه صار أسهل في الانتشار والنسخ نسبيا. جاء الإمام العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من علماء الحديث في زماننا، وفاته كانت قبل 15 عاما، وقد أكرمني الله تعالى بلقائين بالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، لقاء عام ولقاء خاص، وهذا مسجل ولعلنا نبثه، أي هذا اللقاء الخاص على قناة اليوتيوب إن شاء الله تعالى. طبعا أنا كنت ما زلت في مرحلة الماجستير لما التقيت بالشيخ، وكان عمره أنا ذاك 87 سنة، وقد أكرمني الله تعالى بلقاء خاص رتب لي مع الشيخ في بيته استمر لمدة تقريبا ساعة ونصف وكلها مسجلة، الحوار الذي دار بيني وبينه على أداة جهاز التسجيل آنذاك. الإمام الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى درس أحاديث الجامع الصغير ونقى منها الأحاديث الصحيحة وجعلها في كتاب مستقل سماه صحيح الجامع الصغير وهو مطبوع، والأحاديث الضعيفة جمعها في كتاب سماه ضعيف الجامع الصغير. يعني لاحظي أجمع كتاب للسنة النبوية ظهر في عصر التدوين والأئمة المجتهدين في عصر الجمود والتقليد عفوا، اللي هو الجامع الكبير أو جمع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطي اللي اختصر المؤلف للجامع الصغير. ومين اللي حكم على أحاديثه؟ الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، قسمه إلى قسمين وكلها مرتبة على الموضوعات، جاء صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. طيب، في عندنا الآن حاجة ظهرت يعني في هذا العصر، اللي هي التفسير الفقهي للقرآن الكريم والشروح الحديثي أو الشروح الفقهية للسنة النبوية. لاحظ، التفسير الفقهي للقرآن أو لبعض آيات القرآن وشروح فقهية لبعض الأحاديث النبوية. إذا مرة أخرى، هذا النوع من التصنيف اللي هو يعتبر من خدمة القرآن وخدمة السنة، عندنا تفاسير فقهية لبعض آيات القرآن الكريم، وعندنا شروح فقهية لبعض الأحاديث النبوية الشريفة. وهذه المصنفات هي اللي يعني لنقل أظهرت علم جديد. طبعا هذا العلم خرج من رحم علم التفسير وعلم الفقه وعلم السنة، اللي هو إيه؟ العلم بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام. هذا العلم من يعني منطلقه أن القرآن الكريم ليس كل آياته تستنبط منها أحكام شرعية عملية. في عنا آيات في العقيدة، وفي عنا آيات في القصص القرآني، وفي عنا آيات في الأخلاق إلى آخره. فالآيات القرآنية الكريمة التي تستنبط منها أحكام شرعية عملية نجمعها ونفسرها في كتاب مستقل، هذه بنسميه تفسير آيات الأحكام. وفي نفس الشيء كان في السنة مثل ذلك، في أحاديث نبوية كثيرة في العقيدة وفي السيرة وفي الأمم السابقة وفي الأخلاق إلى آخره. طب نجمع الأحاديث التي يستنبط منها أحكام شرعية عملية ثم نقوم بشرحها، لتكون هذه الشروح شروح أحاديث الأحكام وهذه التفاسير تفاسير آيات الأحكام مصادر مفيدة للفقيه. تمام، للفقيه سواء كان مفتيا أو قاضيا. يعني هذا نوع من الجديد من خدمة السنة النبوية وخدمة القرآن الكريم ظهر في هذا العصر. يعني في هذا العصر من الجوانب الإيجابية التي حصلت ظهور التخصص في التخصص. يعني صار في عنا تخصص في الفقه، وتخصص في فقه المذهب، وتخصص في أصول المذهب، وتخصص في السنة في شرحها، وتخصص في الجرح والتعديل إلى آخره. يعني ظهرت علوم تخصصية في العلوم الشرعية. تمام. طيب، بالنسبة لآيات الأحكام كما قلنا، اللي هي الآيات التي تستنبط منها أحكام شرعية عملية، طبعا اختلف العلماء في عددها. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يرى أنها 500 آية كما ذكر لك المؤلف في أسفل صفحة 209، وغيره يرى أنها يعني بحدود 200 وما شابه ذلك. أساس الاختلاف طيب، قبل أن ننهي المحاضرة نقول آيات الأحكام اختلف العلماء في تحديدها كم هو العدد. القرآن الكريم 6000 آية وقليل. طب آيات الأحكام، الإمام أبو حامد الغزالي يرى أنه أي آية في القرآن الكريم يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي عملي، فبالتالي هي من آيات الأحكام، ولذلك وصل معه العدد إلى 500. وأنا أرى رأيه هو الراجح في تحديد آيات الأحكام، والله أعلم. أما غيره من العلماء قالوا لا، آيات الأحكام هي التي يكون موضوعها فقط موضوع نفس الآية في الأحكام الشرعية العملية، وهذه ممكن تكون 200 آية أو أقل أو 150 أو ما شابه. واضح؟ فعلى أي حال وجدت عندنا في هذا العصر كتب تفسير خاصة بآيات الأحكام. أبرز هذه الكتب عندنا في المذهب الحنفي في صفحة 210 كتاب أحكام القرآن للإمام الجصاص، وفاته سنة 370 هجرية، وهذا الكتاب موجود منه نسخة في مكتبة الكلية. تمام. في عندنا كتاب أحكام القرآن نفس الاسم للإمام الكيهراسي الشافعي، وفاته 504 هجرية، وهذا موجود في مكتبة الكلية. في عندنا في المذهب المالكي كتاب أحكام القرآن، لاحظي نفس العنوان، الأول في الحنفي، الثاني في الشافعي، الثالث في المذهب المالكي للإمام ابن العربي، وفاته 543 هجرية. كل هذه الكتب يفسر العلماء أصحاب هذه الكتب آيات الأحكام تفسيرا مفصلا، لتكون يعني معين للفقيه، على اعتبار أن الفقيه يعني ليس بالضرورة أن يكون مستحضرا لتفسير كل آيات القرآن الكريم، إنما يعنيه في الاستنباط الفقهي والإفتاء آيات الأحكام. لاحظي هذا جهد نوعي تخصصي في خدمة القرآن الكريم ظهر في هذا العصر. الكتاب الرابع اسمه الجامع لآيات الأحكام، الجامع لآيات الأحكام للإمام القرطبي، وفاته سنة 671 هجرية. هذا الكتاب ليس تفسير لآيات الأحكام، لا، هو تفسير لكل القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، لكن اعتنى عناية كبيرة بالمسائل الفقهية بل وبالقضايا الأصولية، ويمكن أن نعتبره أهم وأعظم تفسير فقهي للقرآن الكريم، وأنا أعتبره أهم كتاب من كتب التفسير حقيقة بعد كتاب تفسير ابن جرير الطبري، ومطبوع ويقع في 15 مجلدا، وأنا أنصح جميع أخوات الطالبات باقتناء نسخة ورقية منه تزيني بها مكتبتك في البيت. طبعا هو مخدوم بفهارس متنوعة، والإمام القرطبي من المفسرين الكبار والعلماء الكبار على المذهب المالكي، وعاش في الأندلس رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وفيه الكثير من النفائس، ولا يترك في كثير، ولا يترك أي قضية فقهية أو قضية أصولية لها علاقة بالآية إلا ويذكرها من قريب أو من بعيد في أغلب الأحيان. فإذا أردت أن تقتني كتابا في التفسير يكون يعني مفيد لك في دراستك العلمية وفي حياتك العملية مستقبلا، فاقتني الجامع لآيات القرآن، عفوا الجامع لآيات القرآن، هو له أكثر من اسم لكن المشهور الجامع لآيات الأحكام، وأحيانا يطبع يقال تفسير القرطبي، تفسير القرطبي نسبة إلى القرطبة مدينة في الأندلس، موجود منه نسخة في مكتبة الكلية في صفحة 211 من الكتاب المقرر. بيتكلم المؤلف عن كتب أحاديث الأحكام وشروح هذه الكتب، هذا أيضا نوع جديد من التصنيف في مجال خدمة السنة النبوية على سبيل التخصص، ظهر في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. طبعا في عصر التدوين والأئمة المجتهدين قلنا جمعت دواوين السنة، دونت السنة مسندة بالأسانيد المتصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كتب عدة، كان منها كتب سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي. هذه الكتب اللي تحمل اسم السنن اتجه أصحابها إلى جمع السنة وترتيبها على الأبواب الفقهية، لكنهم لم يلتزموا التزاما دقيقا في موضوع الموضوعات الفقهية، ربما ضمت أحاديث عن العقيدة أو أحاديث عن الأخلاق أو عن السيرة النبوية إلى آخره. تمام، لأنه الهدف كان بالدرجة الأساسية في ذلك العصر تدوين السنة في كتب ومصنفات، بعد أن كان هذا التدوين يعني غير حاصل في عصر التابعين وفي عصر الصحابة كما بينا ذلك في محاضرات سابقة. الآن في عصر الجمود والتقليد ظهر تخصص في خدمة السنة، ظهرت التخصصات، ومن ذلك كتب أحاديث الأحكام وكتب شروح أحاديث الأحكام، وهذه لخدمة الفقه. فما المقصود بأحاديث الأحكام؟ أحاديث الأحكام الحديث النبوي الذي يستنبط منه حكم شرعي عملي. تمام، وهي كثيرة يعني بالمئات بل ربما بالآلاف إذا أخذنا الروايات المتعددة وما شابه ذلك. طبعا منها ما هو قد يكون صحيح ومنها ما قد يكون حسن ومنها ما قد يكون ضعيف. فكان من أول هذه المحاولات المفيدة في جمع أحاديث الأحكام ما قام به الإمام عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي وفاته سنة 600 للهجرة، فهو من علماء، يعني يمكن أن نقول أنه من علماء القرن السادس الهجري. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى صنف كتاب عمدة الأحكام. عمدة الأحكام، نحن الآن في أسفل صفحة 211. هذا الكتاب الجليل عمدة الأحكام جمع فيه الإمام عبد الغني المقدسي 419 حديثا من الأحاديث التي تستنبط منها أحكام شرعية عملية، مما اتفق عليه الإمام البخاري وفي والإمام مسلم في صحيحهما. وهذا ميزة للكتاب، يعني ليس أي حديث، لازم يكون الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يعني مما اتفق عليه البخاري ومسلم. ولا شك أنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم يعتبر في درجة متقدمة جدا في الصحة عند علماء الحديث. إذا كان صحيح البخاري كل ما فيه مسند من الأحاديث المتصلة فهو صحيح، وكذلك صحيح مسلم بإجماع الأمة، فما بالك بما اتفق عليه البخاري ومسلم. وركز على أحاديث الأحكام، يعني التي تستنبط منها الأحكام الشرعية العملية، تمام. ورتبها، رتب ما جمعه 419 حديثا على الأبواب الفقهية: باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، باب الزواج، باب الطلاق، باب الميراث إلى آخره، تمام. والكتاب يقع في مجلد واحد، وقد طبع طبعات عديدة بتحقيقات مفيدة. الآن جاء بعده الإمام ابن دقيق العيد. نحن الآن في صفحة 212. الإمام ابن دقيق العيد، طبعا اسمه ابن دقيق العيد لأنه كان أبوه يطحن القمح دقيقا في مطاحن في بغداد، أو جده ربما، وفي الأعياد وما شابه، فسمي يعني نسبة إليه بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. الإمام ابن دقيق العيد وفاته سنة 702. هذا الإمام الجليل اللي يعني عاش بعد 100 سنة من عصر الإمام المقدسي عبد الغني المقدسي، قام بشرح كتاب عمدة الأحكام. لاحظ كيف يعني الجهود متواصلة وشيء على شيء، وهكذا يكون العلم مبني بعضه على بعض. قام بشرح كتاب عمدة الأحكام، في كتاب سماه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، تمام. هذا الاسم موجود عند الآمدي وهو من علماء الشافعية كاسم لكتاب في أصول الفقه، إحكام الأحكام، تمام. وكذلك في عند الإمام ابن حزم الأندلسي كتاب في أصول الفقه اسمه إحكام الأحكام، فحتى ما يصير في لبس عند الطالب. ولذلك قلنا بتلخص كتاب الإبحار في جمع الأسفار للشيخ جماز الجماز، وتطلع اطلاعا يعني دقيقا على عناوين وأمهات الكتب في العلوم الشرعية. وهذا قضية مهمة يعني بالنسبة لطالبة العلم الشرعي، أن تطلع اطلاعا كبيرا على المصادر والمراجع الأهم في المكتبة الإسلامية، وهي كثيرة، وينبغي أن يكون هذا الاطلاع مستمرا طيلة الحياة العلمية للطالب، سواء كان متفقها فقيها عالما، لأنه العلم بحر لا ساحل له. الإمام ابن دقيق العيد شرح كتاب عمدة الأحكام، في كتاب سماه إحكام الأحكام، ويقع في 4 مجلدات كبار وطبع، وأيضا هو عليه تحقيقات مفيدة. ولا شك أنه هذا جهد عظيم، لأنه هذه الأحاديث هي أحاديث نبوية شريفة متفق على صحتها، وموضوعها في الأحكام الشرعية العملية اللي هو موضوع علم الفقه. فقام الإمام ابن دقيق بشرحها، وليس فقط جمعها في مكان مبوبة مرتبة على الموضوعات الفقهية، وإنما اللي هو فعله الإمام عبد الغني المقدسي قام بشرحها شرحا مفصلا في عصر طبعا كان في التقليد والتعصب اللي هو هذا العصر. فلذلك يعني كانت هذه المحاولات في خدمة السنة النبوية بهذه الطريقة فيها نوع من إحياء الاجتهاد، أو الدعوة لإحياء الاجتهاد والعودة إلى الكتاب والسنة بدراسة نصوصهما فيما يتعلق بالفقه، يعني لاحظي هذا كتاب إحكام الأحكام هو خادم للاجتهاد الفقهي لأنه يشرح الأحاديث النبوية الشريفة التي لها صلة بالأحكام الشرعية العملية مما اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب جاء الإمام الصنعاني وهو من علماء اليمن بعد حوالي يعني 500 سنة من عصر ابن دقيق العيد ووضع حاشية على كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. يعني الإمام عبد الغني المقدسي يجمع كتابه عمدة الأحكام بعد 100 سنة يشرح الإمام ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. بعد 500 سنة يأتي الإمام الصنعاني اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد الإمام محمد بن إسماعيل الملقب والمشهور بالأمير الصنعاني وفاته سنة 1110 هجرية 1182 هجرية 1182 هجرية نحن الآن في أعلى صفحة 213 فيشرح يضع حاشية خادمة على كتاب عمدة على كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تمام. ولا شك هذه الحاشية فيها بعض الفوائد المفيدة والتخريجات النافعة. هذا طبعا لماذا اختار الإمام الصنعاني هذا الكتاب؟ لأهميته والانتشاره. لاحظي ما فيش انترنت ولا في فاكس. الكتاب ألف في العراق بعد 500 سنة توضع عليه حاشية في اليمن لأنه انتشر انتشارا واسعا بين طلبة العلم آنذاك. طيب في عنا الذي يعنيك أنت من هذه الكتب أختي الطالبة تعرفي اسم الكتاب واسم المؤلف والموضوع العام للكتاب سنة الوفاة هذه لن نطالبك بها في الامتحانات لكن سنة الوفاة إجمالا مفيدة حتى تعرف الطالبة أين يعني هذا يقع هذا المصنف في أي عصر هو. أيضا من الكتب المفيدة هنا في هذا العصر كتاب بلوغ المرام ألفه الإمام ابن حجر العسقلاني. الإمام ابن حجر العسقلاني من كبار المحدثين في التاريخ الإسلامي من علماء الحديث الكبار وحتى لقب بأمير المؤمنين بالحديث بأمير المؤمنين في الحديث وله كتاب نفيس عظيم اشتهر به اللي هو فتح الباري شرح صحيح البخاري. هذا أعظم شروح صحيح البخاري وصحيح البخاري أهم كتاب عند أهل السنة والجماعة بعد القرآن الكريم. مين اللي شرحه؟ شرحوه علماء كثر عبر التاريخ الإسلامي لكن أشهر هذه الشروح على الإطلاق فتح الباري شرح صحيح البخاري لم يذكره المؤلف هنا وهو يقع فيه تقريبا 13 مجلدا في الطبعة الأخيرة وطبع طبعات كثيرة. الإمام ابن حجر العسقلاني اللي وفاته سنة 852 هو الهجرية هو الذي شرح صحيح البخاري في كتابه العظيم النفيس فتح الباري. ولا غنى لأي عالم ولا متفقه عن هذا الكتاب حقيقة فتح الباري. من كتبه كتاب بلوغ المرام إيش كتب كتاب بلوغ المرام؟ جمع حوالي 1477 حديث جمعها من معظم كتب السنة منتقى من أحاديث الأحكام. إيش يعني أحاديث الأحكام؟ الأحاديث النبوية الشريفة التي تستنبط منها أحكام شرعية عملية. جمعها بعناية فائقة ورتبها على الأبواب الفقهية في كتاب سماه بلوغ المرام. طبعا هذه الأحاديث بعضها أحاديث صحيحة وبعضها أحاديث حسنة وبعضها أدنى من ذلك. طبعا لا حتى لذكر الأحاديث اللي أدنى من الحسن اللي ممكن تكون ضعيفة لفوائد يعني تنبيها عليها أنه ممكن تؤدي معنى معين تحت نص عام أو تتبع قاعدة فقهية إلى آخره. هو لم يشرح هذه الأحاديث جمعها ورتبها فقط في كتاب يقع في مجلد واحد اسمه بلوغ المرام. لكن هذا الجامع اللي هو الإمام ابن حجر عسقلان ليس إنسانا عاديا إنما هو من كبار علماء الحديث في عصره إن لم يكن يعني الشخصية العلمية الأولى في العالم الإسلامي في زمانه فيما يتعلق بالحديث النبوي الشريف. فلاحظي الإمام عبد الغني المقدسي جمع 419 حديثا مما اتفق عليه البخاري ومسلم فقط في عمدة الأحكام. أما الإمام ابن حجر العسقلاني جمع 1477 طبعا بدون السند. هنا الحديث يذكر بدون السند تمام لكن يذكر من خرجه من علماء السنة الذين يروون السنة بالسند يعني أخرجه البخاري أخرجه الترمذي في سننه أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهكذا على بشكل مختصر. الآن هذا الكتاب اللي يقع في مجلد واحد وضم 1477 حديث منتقى انتقاها الإمام ابن حجر العسقلاني بذكاء وعناية فاق. هذا الكتاب انتشر واشتهر كثيرا بين طلبة العلم، فقام الإمام الحسين بن محمد المغربي بشرح كتاب بلوغ المرام في كتاب سماه سبل السلام. سبل السلام، الآن سبل السلام هذا قام الإمام الأمير الصنعاني الإمام محمد بن إسماعيل المشهور بالأمير الصنعاني باختصاره مع المحافظة على نفس الاسم، نفس اسم الكتاب سبل السلام، تمام. الآن الكتاب مشهور بين طلبة العلم ومطبوع طبعات عديدة وموجود في معظم المكتبات، وموجود منه نسخ في مكتبة الكلية، سبل السلام للأمير الصنعاني، الطبعة الأخيرة بأربع مجلدات. هذا مشهور على أنه للإمام الصنعان سبل السلام، اللي هو شرح أحاديث بلوغ المرام. والصحيح أنه الشارح الأول لكتاب بلوغ المرام هو الحسين بن محمد المغربي رحمه الله تعالى، لكن الإمام الصنعاني اختصر شرحه وحافظ على نفس اسم الكتاب، فاشتهر الكتاب باسم سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني، كان أميرا في صنعاء رحمه الله تعالى، اللي هو الإمام محمد بن إسماعيل. والصحيح أنه ليس هو شارح بلوغ المرام، ليس هو الذي كتب سبل السلام، هو الذي اختصره. على أي حال الكتاب موجود ومطبوع وعليه تحقيقات مفيدة، وهو من كتب شروح السنة وتحديدا كتب شروح أحاديث الأحكام، لأنه كتاب بلوغ المرام 1477 حديث، هذا الكتاب يعني كتاب عظيم النفع وكثير الانتشار، واسع الانتشار، وعليه شروح عديدة، منها كتاب سبل السلام. وكتاب بلوغ المرام عليه شروح كثيرة أيضا معاصرة، منها شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقع في 15 مجلد تقريبا، لأهمية كتاب بلوغ المرام، ولأنه الأحاديث 477 جامعة يعني لمعظم موضوعات الفقه ومسائل الفقه. فلا شك أنه شرح الحديث هنا يتطرق فيه الشارح لذكر أقوال الفقهاء واجتهاداتهم والمسائل الأخرى المتفرعة عنه إلى آخره، تمام. فأحد شروحه اللي ظهرت في هذا العصر سبل السلام، يمكن أن نقول تجاوزا على ما اشتهر به أنه للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، والصحيح أنه للإمام الحسين بن محمد المغربي، ولكن الصنعاني كان مختصر لسبل السلام واشتهر بأنه له. طيب، كما قلنا كتاب بلوغ المرام مطبوع لحاله وموجود في وصل إلى زماننا، ومطبوع أيضا مع كتاب سبل السلام كمتن، وشرح شروح أخرى من قبل علماء معاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره رحمه الله تعالى، فشروحه كثيرة موجودة في مكتبة الكلية. هذا التعريف بالكتب يعني موضوع مهم جدا لطالب العلم. لحظة، إحنا بنعرف في الكتاب في عصره الذي صنف فيه، وتحت الموضوع العام الذي كان هذا الكتاب يعني في ظله، اللي هو إيش؟ خدمة السنة النبوية بطريقة متخصصة، بأن اختاروا أحاديث الأحكام انتقوها أولا ثم شرحوها ثانيا في كتب عدة مع تعليقات ما إلى آخره، لتقديم خدمة للفقه من خلال إحياء النظر في الأحاديث المتعلقة بالفقه اللي اسمها أحاديث الأحكام. في صفحة 214 إذا سمحت، كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. هذا الكتاب هو نفس ما حصل ما بين مع كتاب يعني مع كتاب بلوغ المرام وكتاب سبل السلام. لاحظ، ابن حجر العسقلاني جمع كتاب بلوغ المرام، جاء الصنعاني شرحه في سبل السلام، نفس الشيء هنا كتاب منتقى الأخبار، وأصلا كتاب في أحاديث الأحكام جمعها الإمام مجد الدين ابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية، في كتاب اسمه منتقى الأخبار في مجلد واحد، تمام. اختارها من بين كل معظم كتب السنة بعناية فائقة ورتبها على الأبواب الفقهية بدون شرح. جاء الإمام الشوكاني، الإمام محمد بن علي الشوكاني، وفاته سنة 1250 هجرية، يعني في آخر هذا العصر، عصر التدوين والأئمة المجتهدين، وشرح كتاب نيل الأوطار، عفوا منتقى الأخبار، في كتاب سماه نيل الأوطار. وكتابنا الأوطار يقع في 4 مجلدات كبار، وفي طبعة جديدة له ب9 مجلدات كبار، وهو موسوعة في شرح أحاديث الأحكام، لأن كان شرح الإمام الشوكاني يعني شرحا مفصلا، وهذا الكتاب مشهور وموجود في حتى بعض المساجد غير المكتبات العامة والخاصة، موجود في مكتبات المساجد أيضا، و يعني يعتبر أحد الكتب المقررة الرئيسة في كليات الشريعة في هذا الزمان في تدريس مادة أحاديث الأحكام، أو في تدريس مادة حديث 2 وحديث 3. كذلك كتاب سبل السلام يعتبر من الكتب المقررة في تدريس مادة حديث 2 وحديث 3 ومادة أحاديث الأحكام. إذن كل كتاب له قصة، كما تلاحظي إنه واحد يؤلف كتاب بعد 100-200 سنة 300، يأتي من يشرح الكتاب ثم يأتي من يعلق الكتاب، وقد يوجد أكثر من شرح للكتاب إلى آخره. طبعا إذا انتشر الكتاب وذاع فيتجه إليه العلماء بإيه؟ بالشرح والبيان والتعليق وما شابه ذلك. طيب بعد هذا العرض، طبعا كتب كثيرة اللي صنفت في خدمة السنة النبوية في هذا العصر، لكن يعني المؤلف يقطف لنا زهرات من هذا البستان المزدحم اللي هو سميناه عصر الجمود والتقليد، والذي نشط فيه التأليف والتدوين بصورة كبيرة جدا مع ظهور التخصص في العلوم الشرعية، تخصص التخصص إن صح التعبير. الموضوع اللي في وسط وأسفل صفحة 214 اللي هو الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، ما هي الأحاديث التي يحتج بها في استنباط الأحكام الشرعية؟ طبعا القسمة الأولى التي ظهرت للأحاديث النبوية أنه مقبول ومردود، مقبول ومردود، تمام. الآن الحديث المقبول تقوم به الحجة ويغلب على الظن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتستنبط منه الأحكام، المردود لا تقوم به حجة ولا تستنبط منه أحكام شرعية، تمام. بعد ذلك بدأ إيه؟ بدأ ظهور يعني التفصيل في المقبول والتفصيل في المردود. فبالنسبة للمقبول قسمه علماء الحديث إلى 4 أقسام: الصحيح لذاته، ثم أدنى منه الصحيح لغيره، ثم أدنى منه الحسن لذاته، ثم أدنى منه الحسن لغيره، تمام. هذه 4 أقسام للمقبول عند علماء الحديث. طبعا هذا لما تطور علم مصطلح الحديث في خلال القرن الثالث الهجري وما بعده، فظهر هذا التفصيل. إجمالا الحديث الصحيح هو تعريفه ما ذكره الإمام ابن كثير، وهذا مطلوب حفظه في وسط صفحة 214: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عنه من أوله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. أو هو يعني ذكر مختصر فقال: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن لابد من اتصال السند أولا، راوي ساقط مجهول غير معروف، هذا معنى في انقطاع مع الحديث ضعيف، لابد أن يكون السند متصلا، تمام، متصل بإيه؟ بنقل العدل الضابط. العدل يعني غير كذاب غير فاسق، الضابط يعني متقن الحفظ، هذول الشرطين للراوي الثقة، إنه يكون ضابط يحسن يتقن الحفظ، ويكون إيه؟ يكون عدل، يعني ليس كذابا وليس فاسقا بأي شكل من الأشكال، تمام. بدون ما يكون الحديث شاذ. إيش يعني شاذ؟ يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا بيسموه شذوذ في علم مصطلح الحديث. فإذا كان السند متصل بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهاه، ما فيش انقطاع، لكن الحديث شاذا يعني يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فهذا مردود بسبب الشذوذ. طيب وممكن يكون غير شاذ لكن فيه علة، معلل. إيش يعني معلل؟ فيه علة، عيب خفي قادح، وهذا باب واسع يعني مفصل عند علماء الحديث في علم مصطلح الحديث وما انبثق عنه من علوم، لكن يكفينا هنا أن نعرف إنه العلة في الحديث هي العيب الخفي، سواء كان عيبا في المتن أو عيبا في السند، وهذا يعرفه الجهابذة وكبار النقاد من علماء الحديث. لا شك قلنا أن علماء الحديث النبوي يعني أفنوا أعمارهم، آلاف من العلماء عبر التاريخ الإسلامي الطويل أفنوا أعمارهم في خدمة السنة النبوية وتنقيتها مما قد علق بها من أحاديث ضعيفة أو موضوع. فإذا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العبد الضابط من أوله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. تمام، هذا الحديث الصحيح وصفه تقريبا متفق عليه بهذا عند جميع العلماء. لكن هل هذا الحديث صحيح ولا أدنى من ذلك؟ هنا قد يختلف علماء الحديث في الحكم على حديث ما أنه صحيح أو أدنى من ذلك، يعني هل هذه الشروط الخمسة متحققة ولا تخلف بعضها. تمام، في أحاديث اتفقوا وكلهم على أنها صحيحة، اللي هي الأحاديث المسندة في صحيح البخاري والأحاديث المسندة في صحيح مسلم. أما الأحاديث الأخرى ممكن يقع فيها الاختلاف إنه هل هي من قبيل الصحيح أم هو أدنى من ذلك. طبعا الحديث الصحيح يستدل به ويستنبط منه الأحكام وهو حجة سواء كان لذاته أم لغيره، والحديث الحسن كذلك سواء كان لذاته أو لغيره. طب هذا التقسيم الرباعي إيش فائدته؟ هذا التقسيم الرباعي أختي الطالبة فائدته فيما لو حصل تعارض بين حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره يقدم الحديث الصحيح لذاته في الاستدلال، وكذلك إذا حصل تعارض ما بين حديث صحيح لغيره وحديث حسن يقدم الحديث الصحيح لغيره وهكذا. وهذا طبعا تفصيله فيما مقرر علم مصطلح الحديث وفي مادة حديث واحد وحديث اثنين، لكن هنا يكفينا نعرف إيش يعني التقسيم العام للأحاديث النبوية كما ظهر في هذا العصر. في صفحة 215 عدم جواز الاحتجاج بالموضوع، الحديث المكذوب والموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام اتفق العلماء جميعا على أنه لا يجوز الاستدلال به في أي مجال، لا في العقيدة ولا في الأحكام ولا في الأخلاق ولا في غيرها، لا على سبيل الاستئناس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. الحديث المكذوب، طبعا الحديث المكذوب هو أدنى أنواع الحديث الضعيف. الحديث الضعيف عند علماء الحديث تقريبا 13 درجة أو 13 مرتبة، منها المنقطع، منها المعضل، منها المرسل، منها المقلوب، منها المدلس، منها الشاذ، منها المنكر، منها المعلل، منها المضطرب، منها أدناها أو لنقول المكذوب الموضوع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الكذب على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عمدا يعتبر من الكبائر، من كبائر الذنوب، وقد دلت على ذلك أحاديث نبوية شريفة. وأيضا قوله تعالى في الآية 32 من سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله، لأن السنة مصدر، المصدر الثاني للتشريع الإسلامي. فأنت لما تقول حديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعلم فهذا من الكذب على الله، يعني تقول هذا من الدين وليس الأمر كذلك، الله تعالى لم يوحي بهذا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك من الكذب على الله عز وجل، من تحريف الكلمة عن مواضعه بأن نضيف في الدين ما ليس منه وننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بقول لك النسبة للقرآن صعبة أو تكاد تكون مستحيلة، لأن القرآن محفوظ وكله ويحفظه ملايين المسلمين، فيكون الدس أين؟ في السنة أسهل. تمام، وهذا ما فعله بعض المنافقين وبعض ضعاف الإيمان ومن لف لفهم من أتباع الفرق الضالة التي ظهرت، ربما بدأ ظهورها في عصر التابعين وتطورت بعد ذلك في عصر الأئمة المجتهدين، ظهر عنا خوارج وشيعة ومعتزلة وبعد ذلك قرامطة وإسماعيلية ونصيرية، فرق خرجت من الدين بالكلية والدروز وغيرها، وأصبحت طبعا لما يبلغ الضلال في العقيدة مبلغا يخرج به صاحبه والعياذ بالله عن دائرة الإسلام، فيزول له الشيطان الدس في الدين والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ربما استسهله البعض مقارنة بالتغيير في القرآن، لأن التغيير في القرآن كان مستحيلا أمام يعني حفظ ملايين المسلمين للقرآن عن ظهر قلب، وانتشار المصاحف مع ضبطها بأنها مأخوذة عن المصاحف العثمانية الست كما بينا ذلك فيما مضى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وفي عدد من الأحاديث تحفظ الطالب حديث واحد من هذا الموضوع، إنه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر طبعا متعمدا. والورع يقتضي أن الواحد ما يروي حديث إلا إذا كان متأكد من لفظه حتى ما يقع في الكذب غير المقصود. يعني وهذا كان الورع واضح في عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما يروي أحدهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان متأكد 100% من اللفظ الذي سمعه بدون أي تأخير أو زيادة أو إنقاص، ورعا منهم. يعني هم ما بيقصدوا الكذب، ما في كذاب بين الصحابة، لكن ورعا من أن يقعوا في الكذب بنسبة ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام إليه كانوا لا يروون إلا بعد تثبت تام. وقد بينا ذلك في عصر الصحابة كيف أنه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانا يعني يحرصان حرصا شديدا على عدم التوسع في رواية الحديث النبوي في زمنهما، من باب إيه؟ أنه ما يروي إلا المتثبت، إلا الحافظ المتقن. فأصبح هذا منهجا في الأمة بعد ذلك، أنه مش المقصود المنع من الرواية، انتبه. طبعا كان في عدم تدوين للسنة في ذلك الوقت كما بينا حتى ما تختلط بالقرآن، ولم يكن في منع من رواية السنة، اروي وحدث لكن عن حفظ تام وإتقان تام وضبط لما تقول إذا كنت متأكد مما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج الذي ثبته الخليفة أبو بكر الصديق ومن بعده الخليفة عمر بن الخطاب، وبقي يعني موجودا باقيا في الأمة. والصحابة كانوا الورع عندهم يقتضي أنه ما تروي إلا إذا كنت متأكد، وهم الذين سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا الحديث وأخذوه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ورأوا الحديث اللي هي من قبيل السنة العملية رأي العين. يعني الموضوع بالنسبة لهم معاينة وسماع مباشر بدون وسائط، تمام. فالحديث الموضوع اتفق العلماء على أنه لا يجوز الاحتجاج به في أي موضوع وفي أي مجال، ولا حتى ذكره إلا للتنبيه على أنه موضوع. وقد جمع بعض العلماء في هذا العصر أحاديث موضوعة أو مشتهرة من الأحاديث الموضوعة في كتب للتنبيه على أنها كذب. طيب في صفحة 216 إذا سمحتي، اللي هو الاحتجاج بالحديث الضعيف. هنا لابد أن ننبه أن الحديث الضعيف، كلمة الحديث الضعيف في عصر التدوين والأئمة المجتهدين في أوله يعني خلال القرن الهجري الثالث كانت تعني الحديث الحسن كما استقر عليه التعريف الاصطلاحي عند المحدثين بعد ذلك. انتبه، الحديث الحسن المشكلة فيه في ضبط الراوي، يعني الراوي بيكون خفيف الضبط لكن ثقة، عفوا عدل، يعني مش كذاب ولا فاسق. في عنا أحد الرواة بالسند بيكون خفيف الضبط، مش سيء الضبط، انتبه، خفيف الضبط يعني قد يخطئ، تمام، مع عدالته بمعنى أنه ليس فاسق وليس كذابا. فهذا الحديث إذا فيه بسند راوي من هذا النوع بيكون من قبيل الحديث الحسن. طبعا هذا يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن ليس تفصيلها هنا، إنما تفصيله في مادة حديث واحد وحديث اثنين ومادة علم مصطلح الحديث. أما يكفي أن تعرف إيش الفرق الرئيسي بين هنا بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. الصحيح كله ثقات عدول على مستوى عالم الإتقان وما فيش انقطاع وما فيش شذوذ ولا علة. الحسن بكون في أحد الرواة أو أكثر عنده خفة ضبط، تمام. الضعيف لا، بكون في أحد الرواة عنده سوء حفظ، وممكن يكون في أحد الرواة كذاب فاسق صاحب بدعة، ممكن يكون في انقطاع في السند براوي أو راويين إلى آخره، تمام. أنواعه كثيرة. فهذه التقسيم الحديث بهذه الطريقة وظهور هذه الاصطلاحات كان يعني حصل تقريبا في آخر القرن الهجري الثالث أول القرن الهجري الرابع، شيء من هذا القبيل، لأن العلم يتطور تباعا، تمام، مع المصنفات وزيادة المصنفات إلى آخره. ففي عصر الأئمة الأربعة كان كلمة الضعيف تطلق على الحديث الحسن. فلما نقول إنه الإمام أحمد بن حنبل يقدم الحديث الضعيف على القياس، تمام، أو ربما حصل ذلك عند غيره من العلماء، فالمقصود بالحديث الضعيف هنا الحديث الحسن اللي فيه أحد الرواة أو أكثر عنده خفة ضبط، وليس المقصود الحديث الضعيف كما استقر عليه التعريف الاصطلاحي عند المحدثين، واضح. والإمام الترمذي في سننه يذكر كثير من الأحاديث الحسنة حقيقة، هو يحتج بها تمام ويراها تصلح للاستنباط الأحكام الشرعية منها. فهم بعض العلماء أن الإمام الترمذي يستدل أو يحتج بالحديث الضعيف من بعض أقواله. هو الضعيف في ذلك الزمن يعني الحسن، يعني الحسن ولا يعني الضعيف كما استقر عليه الأمر بعد ذلك في علم مصطلح الحديث بمعنى الحديث الضعيف الحديث المردود. واضح؟ الحديث المردود. فإذا الحديث الضعيف لا يستأنس به ولا يستدل به لا في الأخلاق الإسلامية ولا في العقيدة ولا في الأحكام الشرعية العملية متى كان ضعيفا بمعنى مردود. وذلك أنواع قلنا منها المنقطع والمرسل والشاذ والمعلل إلى آخره، وأدناها اللي هو الموضوع المكذوب. أما الحديث الحسن اللي كان اسمه ضعيف في أول عصر التدوين والأئمة المجتهدين فهذا حجة عند عدد كبير من العلماء، منهم الإمام أحمد بن حنبل ومنهم الإمام الترمذي صاحب سنن الترمذي. ولا بأس أن نزيد الأمر بيانا فنقول فائدة أن الحديث الضعيف مش الحسن، الضعيف اللي هو المردود بأنواعه يمكن الاستئناس به في فضائل الأعمال عند بعض علماء الحديث بشروط: أن لا يكون ضعفه شديد، وأن يكون يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت هذه الشروط في حديث ضعيف فلا بأس بالاستئناس به في فضائل الأعمال. مثال ذلك حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، فهذا حديث ضعيف لكن ضعفه يسير، ليس من قبيل المكذوب والموضوع، ضعفه يسير فيستأنس به في فضائل الأعمال لأنه يندرج تحت أصل عام اللي هو بر الوالدين، ودلت على ذلك نصوص كثيرة في القرآن والسنة. وأيضا كما قلنا هو في فضائل الأعمال يعني ليس في الأحكام الشرعية العملية. تمام، هذا من يعني الفوائد التي نذكرها في هذا السياق. ونحن وصلنا الآن إلى أعلى صفحة 217 في صفحة 217 في عندنا موضوع كتب التخريج. طبعا حتى يعني يكون الأمر واضحا خلينا نزيد كلمة على هذا العنوان كتب التخريج الحديثي، لأنه في عندنا تخريج فقهي وذاك أمر آخر سنأتي لبيانه لاحقا إن شاء الله. عندنا كتب التخريج الحديثي. إيش كتب التخريج الحديثي؟ هذا نوع من الكتب ظهر في هذا العصر في عصر الجمود والتقليد. طبعا بسبب قلة بضاعة كثير من الفقهاء بعلم مصطلح الحديث وعلم الحديث عامة تمام، فوردت أحاديث ضعيفة وربما موضوعة أو لا أصل لها في بعض كتب الفقه على سبيل الاستدلال بها. يعني بعض الفقهاء بسبب قلة اطلاعهم على علم مصطلح الحديث والعلم الحديث كانوا ربما يستشهدون ويستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة وربما الموضوع في هذا العصر. طبعا المصنفات الفقهية كثيرة وسنأتي لبيان عدد منها. المصنفات الفقهية التي دونت وصنفت في هذا العصر في المذاهب الفقهية كلها كثيرة وكثيرة جدا، وطبعا مدة 900 سنة. فأمام هذا الكم الهائل من الكتب حصل أنه في استدلالات بأحاديث ضعيفة وربما موضوعة كما قلنا في بعض الكتب أو في عدد غير قليل من الكتب، طبعا بنسب متفاوتة تمام من زمان لآخر من فقيه لآخر إلى آخره. طبعا هذا الحال أو هذا الوضع منسجم مع يعني السمت العام لهذا العصر اللي هو ضعف الاجتهاد ويعني انتشار التقليد مع التعصب المذهبي إلى آخره. فأمام هذا الوضع هذا الحال إنه في عنا أحاديث ضعيفة وربما موضوعة يستدل بها في الكتب الفقهية أو في بعض كتب الفقه في المذاهب، قام بعض علماء الحديث النبوي بتخريج تلك الأحاديث في تلك الكتب. إيش تخريجها يعني؟ يعني يمسك كتاب من الكتب الفقهية المشتهرة ويخرج الأحاديث الموجودة فيه المستدل بها في ذلك الكتاب، يمسكها حديث حديث من أول الكتاب من باب الطهارة إلى باب العتق ربما أو آخر أبواب الكتاب، يخرج الحديث تمام، يذكر أين روية في كتب السنة الأصول من الذي أخرجه، إيش درجة الحكم على هذا الحديث، إيش درجته، هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف أم إيش، حتى يكون الفقيه والمتفقه والقاضي والمفتي على ذلك المذهب على بينة من أمر تلك الأحاديث، خاصة الأحاديث الضعيفة منها أو ربما الموضوع. تمام، يعني هذا الجهد من علماء الحديث النبوي في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد، كان لترميم هذا الخلل الذي حصل في عدد غير قليل من كتب الفقه، ألا وهو الاستدلال بأحاديث ضعيفة وربما موضوعة خلال عرض المادة الفقهية. تمام، وذكر لك في الكتاب هنا في أسفل صفحة 217 نماذج من هذه الكتب، من ذلك ما قام به الإمام الحافظ الزيلعي. الحافظ الزيلعي وفاته سنة 762 هجرية، هو محدث حنفي المذهب ومتخصص عالم في الحديث النبوي، لكن حنفي المذهب، فاختار كتاب الهداية. كتاب الهداية كتاب فقهي حنفي للإمام المرغناني اللي وفاته سنة 593. نقولنا سنين الوفاة هذه للعلماء والأئمة الأعلام الذين سنتعرض لذكرهم، هذا للفائدة العلمية، أما أنت يكفيك اسم الكتاب واسم المؤلف. تمام، حتى نخفف عليكن بالنسبة للامتحان، أما للفائدة نحن نذكر يعني ما تيسر من معلومات. فأخذ كتاب الهداية وأخرج الأحاديث فيه. لماذا كتاب الهداية؟ لأنه كتاب الهداية كان وما زال يعتبر من أهم كتب الفقه عند الحنفية في زمانه، في القرن السادس والسابع الهجري، أو تحديدا القرن السابع الهجري، كان هذا الكتاب واسع الانتشار عند الحنفية، وعليه الاعتماد في القضاء والإفتاء على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. تمام، ومطبوع هو يقع في 4 مجلدات كبار للإمام المرغناني، وهم الفقهاء الحنفية في هذا العصر، لكن فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث حسنة وأحاديث صحيحة إلى آخره. فالإمام الحافظ الزيلعي وهو من المحدثين ولكنه كان حنفي المذهب، أراد أن يقدم خدمة لمذهبه، فأخذ هذا الكتاب وخرج الأحاديث فيه وجمعها في كتاب مستقل طبع في 3 مجلدات اسمه إيه؟ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. إذن نصب الراية كتاب في إيه؟ في التخريج الحديثي، متخصص في تخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي استدل بها في كتاب الهداية للإمام المرغناني اللي هو كتاب في الفقه الحنفي. تمام، طبعا هذه الأحاديث اللي خرجها الزيلعي في كتاب نصب الراية لا شك أنها واردة في كتب فقهية حنفية أخرى، لأنه كتاب المرغناني هناك كثير من الكتب التي جاءت بعده في الفقه الحنفي أخذت عنه ونقلت عنه، فبالتالي لما يخرج الحافظ الزيلعي أحاديث كتاب الهداية للمرغناني هو حقيقة يخدم الاستدلال بالسنة النبوية عند فقهاء الحنفية عامة في عصره ومن جاء ومن العصر الذي كان بعده. يعني هي خدمة ليست فقط لكتاب الهداية إنما لكل فقهاء الحنفية فيما يتعلق بالاستدلال بالسنة النبوية الشريفة. أيضا في المذهب الشافعي كانت في محاولة أخرى، جهد آخر في نفس الاتجاه، حيث قام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من علماء الحديث لكنه شافعي المذهب، قام بتخريج أحاديث كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي. كتاب فتح العزيز، وحين قال عنه باختصارا العزيز شرح الوجيز، هذا كتاب فقهي شافعي موسوعي طبع مؤخرا في 15 مجلد فيما أظن، يعني كتاب كبير. تمام، مش كتاب صغير في الفقه الشافعي، ويسمى أيضا بالرافع الكبير لأن الإمام الرافع له كتابين، هذا وهو الأوسع والأكبر وعنده كتاب آخر. تمام، الكتاب الكبير هذا الموسوعي سمى فتح العزيز شرح الوجيز. الوجيز كتاب في الفقه الشافعي للإمام الغزالي، شرحه الإمام الرافعي وهو شافعي أيضا في هذا الكتاب الضخم اللي هو اسمه فتح العزيز شرح الوجيز. جاء الإمام ابن حجر العسقلاني استخرج هذه الأحاديث اللي استدل بها الإمام الرافعي في كتابه فتح العزيز شرح الوجيز اللي اسمه الرافع الكبير اختصارا، استخرجها وبين رواياتها وطرقها وأين خرجت ورويت في كتب السنة، وبين الحكم عليها ولو شيئا يسيرا في كتاب مستقل اسمه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، وهو مطبوع أيضا مستقل. لكن طبعا الآن قراءة كتاب التلخيص الحبير تكون يعني أكثر فائدة لما تكون مع قراءة كتاب فتح العزيز شرح الوجيز، يعني كتابين معا. ولذلك في أظن أنه هناك من يقوم على طباعة كتاب فتح العزيز شرح الوجيز مع كتاب تلخيص الحبير في مجلد، ويعني في أجزاء مع بعض، يكون فتح العزيز في الأعلى والتلخيص الحبير في الأسفل كحاشية له. أما هو جهد الإمام بن حجر العسقلاني رحمه الله اللي وفاته سنة 852، جهده كان في كتاب مستقل اسمه التلخيص الحبير. وهذا كتاب التلخيص الحبير لم يكن فقط خدمة كما قلنا، خدمة لكتاب الرافع الكبير اللي اسمه مفصل فتح العزيز شرح الوجيز، إنما هو خدمة لكل فقهاء الشافعية ولكل الفقه الشافعي فيما يتعلق بالاستدلال بالسنة النبوية. لأن هذه الأدلة التي ذكرها الإمام الرافع في كتابه من السنة النبوية تناقلها فقهاء الشافعية في كتب أخرى جاءوا بعد عصر الإمام الرافع، فبالتالي يعني لما تناولها الإمام ابن حجر وحكم عليها وبين الصحيح والحسن والضعيف والأخري، هذا لا شك يعني جهد ضخم وقام بخدمة جليلة للفقه الشافعي عامة. أيضا وهذه أهم الكتب، في صفحة 218 في عنا الإمام الحافظ العراقي وهو شافعي المذهب أيضا من علماء الحديث، استخرج الأحاديث النبوية الواردة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وهو فقيه شافعي، وحكم عليها في كتاب مستقل سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. لكن الأشهر هو كتاب نصب الراية تخريج في تخريج أحاديث الهداية فيما يتعلق بالفقه الحنفي، وكتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير فيما يتعلق بالفقه الشافعي، فيما يتعلق بالفقه الشافعي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المرة القادمة، في المحاضرة القادمة، الدرس القادم، سنبدأ من وسط صفحة 218 التدوين الفقهي، المطلب الأول التدوين الفقهي المذهبي. وبالله التوفيق، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.